السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام، صباح الخير. أحب أن أذكركم بمعنى شريف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة التي في رأيي هي أعظم وصية للنجاح في أي باب من أبواب الحياة، ونحن نقف مع جملة منها. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك. الإنسان الذي له مطلب أو له غاية كيف يحرص عليه؟ معناه ألا تبقي منه شيئا تستطيعه إلا حصلته، يعني تجمع من هذا الأمر الذي تطلبه كل ما قدرت عليه، لا تبقي ولا تذر. كيف يحقق ذلك طالب العلم؟ أولا ألا تترك شيخا من أهل العلم تقدر على لقائه أو الإفادة منه إلا سعيت إليه، ولا تترك علما تقدر على تحصيله إلا طلبته، وتحرص على تقييد كل معلومة وضبطها. تحرص كذلك على تعليم ما عندك من العلم حتى لا يبقى في صدرك علم إلا وقد بلغته وعلمته. وكذلك الحرص على العمل بما تعلم، يعني ألا تتعلم سنة أو خيرا إلا وتجتهد أن تستقيم عليه. طالب العلم الذي يستحضر هذه المعاني في معنى الحرص ويزن نفسه بها لا يمكن أن يقنع بما عنده من العلم، ولا يمكن أن يقنع بما حصل، ولا يمكن أن يستكثر ولا يستعلي على الناس بما عنده من العلم، بل يبقى يعمل ويطور نفسه حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. لكن كثيرا من طلبة العلم يغفل عن ذلك كله، يقنع بالقليل الذي عنده ويقيس نفسه على من حوله من قاصر العزم والهمة، فيغتر بعمله بعلمه وتحصيله وعمله ولا ينتبه لتفريطه. لذلك شباب، العاطل ليس هو الذي لا عمل له، وإنما العاطل هو الذي يعطل مواهبه ويعطل قدراته، يعني يعمل بجزء يسير من قدراته ويعطل باقي المواهب. مثل إنسان عنده هاتف مثلا آيفون فيه أكثر من 1000 ميزة، ومع ذلك ما يزال يستعمله فقط في مجرد إرسال الرسائل أو الاتصال. أنت كذلك عندك مواهب وعندك قدرات، في فرق بين الموهبة والقدرة. القدرة الاستطاعة، والموهبة المهارة. عندك مهارات وعندك قدرات لا بد أن تستعملها، يعني الله سبحانه وتعالى يمتحنك بها، لا بد أن تستعملها وأن تشكر الله تبارك وتعالى عليها. أولا أن تكتشفها من نفسك، ثانيا أن تستثمرها، ثالثا أن تنميها. ولذلك أنا يعني أقول هذه النصيحة. كم من شخص قابلته كان يظن في نفسه أن مواهبه قليلة، وأن قدرته قليلة، وأن همته يعني نازلة، وكان على بعض الأعمال يحسب أن هذه الأعمال هي سقفه، يعني يحسبها سقفه في العمل، لكنه مع التجربة والعمل اكتشف قدرات كبيرة جدا، واكتشف أنه كان قبل ذلك يعني لا يستعمل إلا 1% من قدراته. ومن أبيات الشعر الجميلة قول المتنبي: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، يعني إنسان قادر على التمام ثم يقنع بالقليل. فلذلك استعن بالله تبارك وتعالى. اليوم طويل، 24 ساعة في اليوم كثيرة، تحتاج أمرين: أن تتخلص من لصوص الوقت، كل أمر يستنزف وقتك وجهدك في أمر فارغ يعني أخرجه فورا، سواء كان صديقا يضيع وقتك أو يتلفك أو ييأسك أو يقنطك أو يعني يحبطك، تخلص من هؤلاء، أو كذلك وسائل تواصل يعني بتوجع رأسك وبتتعبك وتدخلك في جدال، تخلص من كل هذه الأمور. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية يعني ارمي بنفسك في معالي الأمور، واجعل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. يعني باختصار، هذه المواهب التي عندك لن تخرج منك إلا بالإلزام، أن تلزم نفسك وأن تدخل نفسك في جو العمل. وكثير من الناس يعني إذا كان وحده ربما لا يجد في نفسه القوة. هذه في بداية الأمر، أما بعد ذلك فإنه يعني قد تحتاج إلى رفقاء في بداية إنك تغير نفسك، لكنك بعد ذلك ستكون أنت بركة على من تخالطهم، ستبث فيهم الروح والعزم. فاستعن بالله تبارك وتعالى، وربك معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وصلنا إلى كتاب التيمم من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وهذا الكتاب يا شباب هو من الكتب التي لم تؤلف لتقرأ فقط، هذا الكتاب ألف ليكون عمدة لك، عمدة للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا. هو عمدة لك في جميع أبواب الدين، ينبغي أن يكون منطلقا ومردا وحكما وفصلا. هذا الكتاب هو درة كتب السنن والآثار، يعني تقريبا من 20 عام، من قبل 20 عام وأنا أقرأ في كتب السنن والآثار وأحبها وأكثر من القراءة فيها وأكررها، فما وجدت كتابا مثل هذا الكتاب، سواء في أبوابه وكتبه وترتيبه وتراجمه، أو في جودة الإسناد، وفي براعة الإمام البخاري رحمه الله، وفي الأحاديث التي يعني تميز بها من جهة الإسناد ومن جهة المتن وانتقاء الرواة، والعناية بآثار السلف، وتفسير غريب الحديث، والمتابعات والشواهد التي يقوي بها ويفسر الروايات. هذا الكتاب شباب كتاب ينبغي أن تديم النظر فيه وأن تكرره، وأن يكون لك ورد ثابت فيه. وكما قلت لكم حينما كنا نتدارس كتاب الترمذي رحمه الله، أنا أحب أن يكون لي مع كتب السنن، خصوصا الكتب اللي هي ما بين موطأ مالك إلى المجتبى للنسائي، يعني هذه الكتب الموطأ مالك والأم للشافعي ومسند أحمد، هذه الثلاثة كل من جاء بعدهم بنى عليهم، هذه الثلاثة هي الفاتحة، موطأ مالك، الأم للشافعي، مسند أحمد، كل من جاء بعدهم استخرج عليهم روايات وزاد عليهم روايات. فهذه الكتب، وطبعا معها مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، أبو داود، ابن ماجه، هذه الكتب شباب يعني كتب ينبغي أن تديم النظر فيها. وقلت لك أحب أن يكون لي معها يعني 3 اتجاهات أو 3 اتجاهات. الاتجاه الأول هو القراءة السريعة، إن أنا أجتمع أنا وبعض الشباب، وهذا ولله الحمد نفعله من قبل يعني 20 عاما، نجتمع على الكتاب في مدة، ممكن تكون المدة طبعا في الأول كانت المدة بتكون حوالي 4 أيام أو 5 أيام، بعض الشباب يعني يكون عندهم الوقت قليل المتاح فنخليها 10 أيام على الكتاب مثلا، نجتمع على الكتاب نقرأه، يكون الغرض أن يمروا على الكتاب وأن نفك غريب الحديث وبعض الفوائد الخفيفة. الأمر الثاني هو الورد، أن يكون لنا ورد، يعني كل يوم 10 دقائق، هنقرأ 10 دقائق في الكتاب، في صحيح مسلم في صحيح البخاري، 10 دقائق زي ورد القرآن كده. والأمر الثالث هو الدراسة الموسعة من جهة الإسناد والمتن وكيف بنى كتابه وعلل الحديث ونحو ذلك. وهذا ما يعني ما أحب أن أطبقه معكم في هذه الدورة، يعني أنها دورة للدراسة المختصرة لأهم كتاب في كتب السنن، وهو جامع الإمام البخاري عليه رحمة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، ويكفي أن يكون الإنسان مشتغلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي أن يتضلع من سننه، والله هذا شرف، يعني لو لم يكن في اجتماعنا هذا إلا أننا يعني مشغولون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسننه وبسيرته وأحواله وأيامه وخلقه وفقه الصحابة لما كان عليه، والله هذا يكفي. لو لم يكن فيه إلا أننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونستحضر هذه الأيام، أجمل أيام الإسلام، ونستحضر كيف كان يعيش، كيف كان يصلي، كيف كان يعبد الله، ما هي سننه في أبواب الطهارة وأبواب الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والسير والتفسير والمناقب والتوحيد والإيمان وغير ذلك، والله هذا شرف عظيم. فضلا عن أن هذا الكتاب شباب هو ميزان طالب العلم والمسلم في عبادته وحياته، يعني لم يترك البخاري بابا من أبواب الدين إلا ذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما جاء في الباب. فلذلك العلماء أو عموما طلاب العلم الذين لم يعتنوا بكتب السنن فدخلوا في أبواب الإيمان أو التعبد اللي هي بيسموها الرقائق والزهد ونحو ذلك أو أبواب الفقه دون أن يكون عندهم قاعدة أصيلة متينة من كتب السنن، هؤلاء يعني فرطوا وضيعوا وليس عندهم ميزان. هذه الكتب ينبغي أن تكون هي المنطلق، هي القاعدة الأساسية لكل طلاب العلم، سواء كانوا يطلبون علوم اللغة أو علوم التفسير أو علوم الحديث أو علوم أصول الفقه أو السيرة، أي علم من علوم الإسلام ينبغي أن تكون قاعدته ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ثم أئمة الفقه والعلم من التابعين وأتباع التابعين، هذا هو الأصل. هذه الطبقات هي التي ينبغي أن يعتنى بها. طيب، لا أطيل عليكم، وإنما أردت فقط أن أشجعكم لتعلموا قيمة ما أنتم عليه من الخير. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى. وأم معنا وأم، معك يا شيخ. اتفضل في باب التيمم، اقرأ الأول باب، أول حديث، يعني أول حديث في هذا الكتاب، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم. قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنت بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي أو على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. كتاب التيمم أو باب التيمم. البخاري رحمه الله فرق الأبواب الخاصة بالطهارة في كتب، يعني إحنا عندنا باب الوضوء، عندنا أبواب الاستطابة، هذا باب اللي هو الخلاء، وعندنا أبواب الوضوء، وعندنا أبواب الغسل، وعندنا أبواب التيمم، وعندنا أبواب الحيض، كل هذه أبواب تدخل تحت الطهارة. البخاري فرقها فجعل كل واحد منها كتابا خاصا، تمام؟ فيمكن أن يكون هذا الباب ويمكن أن يكون كتابا. كتاب التيمم يا شباب هذا من أعظم صور أو تحققات حسن شريعة الإسلام. هذا الكتاب كتاب عظيم جدا، يبين فيه اليسر ورفع الحرج، ويبين رحمة الله تبارك وتعالى وعفوه. لذلك الآيات التي جاءت في التيمم في سورة النساء أو في سورة المائدة ختمت بقول الله تبارك وتعالى: إن الله كان عفوا غفورا في سورة النساء، وفي سورة المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فكتاب التيمم هو من الكتب العظيمة في الإسلام التي تبين رحمة الله تبارك وتعالى. فمع عناية الإسلام بالنظافة والطهارة، فإنه يرخص في التيمم إن لم نجد الماء أو تعذر علينا استعماله أو تعسر علينا استعماله. الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا، يريد أن يطهرنا، ما جعل علينا في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنا. فالتيمم صورة من هذا التخفيف. التيمم معناه القصد في لسان العرب، والصعيد اللي هو وجه الأرض يعني، والطيب الطاهر، فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم يعني في من خصائص هذه الأمة، كما جاء في الحديث، وسيأتي معنا هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، وهو الحديث الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر فيها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فواضح أن هذا من خصائص الأمة. فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. التيمم هو بدل عن الغسل في الجنابة وعن الوضوء في الإيه؟ في الطهارة، يعني الطهارة الصغرى والكبرى. ومن حكمة هذا التيمم يا شباب الجمع بين حرمة الصلاة ولزوم الطهارة لها والتيسير. يعني كأن التيمم هذا معنى في النفس. هو أنت إيه اللي بتعمله في التيمم؟ إنك أنت بتضرب الأرض على الخلاف، يعني التراب أو الصخر على الخلاف، والأكثر على إن هو التراب خاصة. بتضرب الأرض بكفك وبعدين تنفخ في كفيك، وبعدين تمسح بها، يعني تعمل يعني تمسح يديك ووجهك، يعني تكتفي فيه بالوجه والكفين، تمام؟ فكأنه معنى في النفس إنك أنت لا تدخل على الصلاة إلا وأنت طاهر، مع إنك أنت لو نظرت ستجد إن هو غير الماء، يعني هو ليس عوضا عن الماء، بمعنى إن هو لا يقوم مقام الماء من جهة إنك أنت مثلا تغسل به كل أعضائك. والمسلمون لما صلى المسلمون في غزوة المريسيع بغير ماء، أنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، فاختلف هل هو أمر تعبدي، يعني هو أمر تعبدي، ولا هو بدل عن الماء يعني ينظف به. لما فهم عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه بدل عن الماء، ماذا فعل حينما أجنب، يعني أصابته جنابة؟ تمرغ كما تتمرغ الدابة، تمرغ كما تمرغ الدابة، كما سيأتي معنا في الحديث في قصة عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب، لما قال عمار: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، يعني أجنبة عمر وعمار أصابتهما جنابة، قال: فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت، يعني تقلبت أو تمرغت فصليت. يعني هو كان بيظن إن التراب بيقوم مقام الماء، فكما أن الماء يجب أن يصل إلى كل أعضاء الجسم، تمام، فكذلك التراب، هو كان يظن ذلك. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. فلذلك الأقرب أن هذا أن التيمم أمر تعبدي، كما مثلا في تقبيل الحجر، لما قال عمر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وكذلك الطواف حول الكعبة وعدد الركعات، فهناك أمور يسلم المسلم لها. فمن فضل الله تبارك وتعالى علينا هذا التيمم. فنحن بين أمرين: إما ألا نصلي مع عدم الماء، أو نصلي بغير طهارة. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا نصلي الصلاة في وقتها إن لم نجد الماء، ولكن نقصد إلى التراب حتى يتعود المؤمن أن ألا يدخل على الصلاة إلا وهو على طهارة. فلذلك سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في المناظرة بين ابن مسعود وأبي موسى في التيمم من الجنابة، ستأتي. والله سبحانه وتعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يذكر سواهما، يعني لم يذكر إلا الوجه والإيه والكفين أو اليد. فهذا هو قصد للطهارة وليس بدلا عن الوضوء. لو كان هو بدل عن الوضوء كان يستوعب أعضاء الوضوء في الوضوء ويستوعب سائر الجسد في الإيه؟ في الغسل. لذلك الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآيات شباب، وعندنا الآية في سورة النساء، الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فالله سبحانه وتعالى عفى عنا فلم يكلف، يعني عفى عنا فلم يكلف الغسل أو الوضوء عند فقد الماء أو عند تعذره، وكذلك لم ينهنا عن يعني لم يجعل التشريع أننا نكف عن الصلاة إلى أن نجد الماء، لأن هذا ربما يجتمع علينا أكثر من صلاة فيصعب علينا القضاء. فالله سبحانه وتعالى كان عفوا غفورا. وكلمة كان ليس كما يظن الناس إن كان فعل ماضي، والفعل الماضي لا ينتهي. بعض الناس يقول فعل ماضي يعني انتهى، لا، الفعل الماضي قد يفيد الاستقرار، أنه كان وما يزال تبارك وتعالى. فمعنى إن الله كان يعني الله غفور رحيم، هذه صفته، وهذا اسمه، لم يأتي عليه وقت إلا وهو غفور رحيم تبارك وتعالى، وهو عفو غفور أقصد. فالله تبارك وتعالى لم يكلفنا البحث عن الماء أو شراء الماء أو انتظار قضاء الصلوات، يعني هذا المعنى. إن ممكن يكون الاحتمال الآخر هو أننا نبقى بغير صلاة إلى أن تأتي الماء، أو نذهب إلى بلد آخر، يعني نبقى في طلب الماء مهما كلفنا. لا، الله سبحانه وتعالى من تيسيره أنه خفف عنا في هذا الأمر، فالحمد لله رب العالمين. هذا أول من الأمور العظيمة جدا يا شباب، وأرى أن هي فيها نقص كبير في دراسة أمور الفقه، أن نربط التشريع بأسماء الله وأفعاله، وهذا هو الذي جاء في القرآن. يعني هذه الآيات شوف ختمت بماذا؟ هي تتكلم عن الأحكام، ومع ذلك ختمت بأسماء الله. وآيات كثيرة، مثلا الآية الأخرى في سورة، وهي ستأتي معنا، هي آية الباب، في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هكذا شباب، هذه الآيات هي تذكير بأسماء الله وأفعاله من جهة، وتذكير بنعمه علينا من جهة، وأمر لنا بشكر الله تبارك وتعالى. الدين كله يا شباب هو ذكر وشكر، لذلك ربنا قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والمؤمن ذاكر شاكر، والكافر غافل جاحد. لذلك نحن في الدعاء يا شباب ماذا نقول؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا لنشكره، كما مثلا ذكر قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولما سليمان وجد عرش بلقيس قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. طالب العلم يا شباب الذي يقرأ في الشريعة ويتعلم القرآن ويتعلم سنن رسول الله ينبغي أن يستحضر هذه المعاني. أولا، يربط الأحكام بأسماء الله، ويربط الأحكام بذكر نعم الله وشكر الله تبارك وتعالى عليها. هذا من أعظم المعاني التي يغفل عنها كثير من الناس. لذلك ربنا قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال هنا: لعلكم تشكرون. لعلكم يعني رجاء أن تشكروا، كي تشكروا. فالله سبحانه وتعالى يعرفنا نعمه لنشكره، أولا لنذكرها، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ففي هذه الآية بيان من الله تبارك وتعالى أنه خفف عنا، يعني مختلف، يعني هذه الآية الأقرب والله أعلم أن هذه الآية هي آية المائدة، هي تذكير بنعمة الله تبارك وتعالى، وإلا فالوضوء كان معلوما لهم، هو تذكير بنعمة الله في أمر الوضوء، وكذلك في تشريع التيمم عند مشقة التطهر بالماء. فالتيمم شرع قبل ذلك الوقت، ولكن ذكر هنا بيانا لرحمة الله تبارك وتعالى. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى يعني تفصيل هذا الأمر، ما هي الآية المرادة في قول عائشة رضي الله عنها فنزلت آية التيمم، لأن هذا محل خلاف. طيب نرجع إلى الكتاب. قال: باب التيمم أو كتاب التيمم. قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء، في بعض الروايات فإن لم تجدوا ماء، وهي ليست قراءة، وإنما وردت في رواية حماد بن سلمة، يعني ليست قراءة متواترة ثابتة، وإنما يعني وردت بعض الروايات إن البخاري ذكر هذا، إن هو قال فإن لم تجدوا ماء، لكن القراءة الصحيحة أو المتواترة اللي هي المعروفة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وكما قلت لكم، ختمت هذه الآية ببيان رحمة الله تبارك وتعالى، وأنه رفع عنا الحرج، وأنه يريد أن يطهرنا، ويعني فيه جمع بين التطهير والتيسير، وأنه يريد أن يتم نعمته علينا لعلنا نشكره تبارك وتعالى. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: طبعا يا شباب، في فائدة هنا، إن ربنا يريد أن يخفف عنا، ولا يأتي المشقة إلا باتباع هوى النفس أو بالجهل. يعني مثلا عمار رضي الله عنه لما لم يكن يعلم حكم الجنب، وظن أن التراب يقوم مقام الماء، تمام، فهو فاقد للعلم هنا، ماذا فعل؟ تمرغ وتقلب في التراب، فهذا مشقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التيسير. فالمؤمن إذا كان عالما تقيا خفف عنه الدين، خفف عليه الدين، لكن بقدر جهل الإنسان وبقدر اتباع هواه يدخل في المشقة. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف. ذكرنا عبد الله بن يوسف كثيرا، والتنيسي، وهو أحد أوثق رواة الموطأ. قال: أخبرنا مالك بن أنس. وقلت لكم إن مالك رحمه الله نجم، كما قال ابن عيينة: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وكتاب موطأ مالك الذين جاءوا بعده إما استخرجوا على رواياته، يعني إيه؟ يعني ثلاث حاجات يا شباب: إما أنهم خرجوا الأحاديث من طريقه من غير رواية يحيى بن يحيى، يعني رواية يحيى بن يحيى مشهورة، بعض الناس يخرج من رواية يحيى بن يحيى، وكثير منهم لا، خرج من طرق أخرى، من طريق القعنبي، من طريق عبد الله بن يوسف، من طريق معن، وهكذا، تمام، أو من طريق عبد الرحمن بن مهدي. إما أنهم خرجوا الموطأ من وكان مالك في هذا الطريق، أو أنهم استخرجوا عليه، يعني خرجوا هذا الحديث من غير طريق مالك، تمام. يعني لو مالك روى عن هشام بن عروة، مثلا مالك روى، نعم، عن هشام بن عروة أو عن نافع، ممكن هم يخرجوا مثلا من رواية أيوب عن نافع، يبقى ده اسمه استخراج، أو أنهم زادوا على أحاديث الموطأ، لكن الموطأ كان يعتبر يعني منطلق للمحدثين أو المصنفين بعد مالك رحمه الله. موطأ مالك كان يعتبر يعني مصدر أساسي، سواء في الأبواب والتراجم والكتب أو في الأحاديث. طيب، قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، تكلمنا عنه، أبوه اللي هو القاسم بن محمد أحد أئمة العلم، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، يعني خلاف في هذا السفر، هل كان غزوة المريسيع أو كان غيرها. قالت: حتى إذا كنا بالبيداء، يعني بالقرب من المدينة من طريق مكة، أو بذات الجيش، يعني وراء ذي الحليفة مكان، يعني انقطع عقد لي، العقد اللي هو في العنق اللي هي القلادة، في روايات أن العقد كان لها، وفي روايات أن العقد هذا استعرته من أسماء، سيأتي إن شاء الله تفسير ذلك. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاع من هذا العقد، يعني جعل الجيش يعني معه، يعني يبقى حتى يبحثوا عن هذا العقد، تمام. طبعا هذا فيه تلطف مع الزوجة يعني. وأقام الناس معه وليسوا على ماء، يعني لا هم معهم ماء، ولا هم مثلا بقرب نهر أو عين ماء، وليسوا على ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، يعني شكوا إليه، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ شفت عائشة عملت فينا إيه؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، يعني الناس كلهم جلسوا بسببها، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، لا هم معهم ماء ولا بقرب من عين ماء أو نهر. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي. هذا كذلك فيه الأنس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على فخذي زوجه عائشة رضي الله عنها قد نام. فقال يعني أبو بكر قال لا، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء، وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر. في روايات طبعا جاء فيها بعض هذا الإيه العتاب، وكان واضح أنه كان شديدا جدا. فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله. طبعا هي قالت أبو بكر لم تقل أبي، لأن المقام مقام العتاب ومقام الشدة يستحسن أنها تذكر فيه اسمه، لكن لو كان مقام الرفق كانت ممكن تقول أبي. فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، في جنبي يعني، بيضربها كده إيه في جنبها ضربة خفيفة، علشان يعني إيه هو طبعا زعلان منها ومتغاظ زي ما إحنا بنقول، ولكن في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فهو مش عارف يعني ياخد راحته في إن هو يشد عليها رضي الله عنها ورضي الله عنه. قالت فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وهذا فيه الأدب، وإن الإنسان يحترم النائم، لو في شخص نائم إن أنا لا أزعجه، وقدر الإمكان أحاول أن أوفر له يعني نوما هنيئا. قالت فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح، في روايات فنام حتى أصبح، والمعنى إن هو نام حتى الصباح، هذا هو المعنى يعني، حين أصبح على غير ماء، ما فيش ماء، ما فيش معهم ماء. فأنزل الله آية التيمم. هذا بقى في محل خلاف يا شباب، هل هي آية المائدة أو آية النساء؟ تمام، فلأنها لم تفصلها، وإن كان جاء في بعض الروايات، يعني جاء في بعض الروايات أنها ذكرت أنها آية المائدة، كما في رواية عمرو بن الحارث، في روايته عمرو بن الحارث، طبعا هذا الحديث رواه شباب جاء من طريقين مشهورين، جاء من هشام، من حديث هشام بن عروة عن أبيه، اللي هو هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه، رواه عنه جماعة، رواه عنه أبو أسامة وعبدة ومحمد بن بشر وابن عيينة وأبو معاوية وابن نمير وحماد بن سلمة. حماد بن سلمة انفرد فذكر قال فنزلت فيه آية المائدة، يعني هذا الحديث أخرجه ابن عبد البر من رواية إبراهيم بن الحجاج عن حماد بن سلمة، وفيه فأنزل الله آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تمام، يعني فيه إن إيه، إن كأن هذه هي الآية. هذا أيضا فيما اطلعت عليه لم يروه أو لم يأتي إلا من طريق حماد عن هشام. عندنا كذلك رواية عمرو بن الحارث، يعني هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، رواه مالك وعنه جماعة كثيرون، موجود فيه فنزلت آية التيمم دون تعيين، يعني لم يقل هذه آية النساء ولا آية المائدة. أما رواية عمرو بن الحارث فمذكور فيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وكأن البخاري رحمه الله يميل إلى أن الآية المقصودة هنا هي آية المائدة، وهذا هو الذي رجحه ابن حجر. ابن حجر رجح أن البخاري يرى أن آية التيمم هنا يراد به آية المائدة، لذلك يعني صدر الباب بآية المائدة وليس بآية النساء. ويبدو أن البخاري بالفعل يعني كأنه يقترب عنده أن الآية هنا هي المائدة، لأنه ذكر هذا الحديث في كتاب التفسير عند تفسير الآية التي في المائدة. وطبعا هذا الحديث ورد من روايات شباب، يعني ورد أنه مثلا عقد لعائشة، وفي بعض الخلافات في القصة، إن هو مر عقد لعائشة وإن هو مر عقد لأسماء، استعارته من أسماء، وفي بعض الخلافات في الروايات. فبعض الناس بيقول إن هذا قصة، إحنا عندنا حديث سيأتي حديث 340 اللي هو باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، فيه هذه القصة إن عائشة تقول أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. فكأن البخاري يرى أن هذا الحديث هو قصتان، يعني إن في قصتان لعائشة، إن هو ضاع منها العقد مرتين، يعني هذه قصة وهذه قصة، والأقرب والله أعلم أنهما قصة واحدة، يعني الأظهر أنها قصة واحدة. ومن الفوائد هنا أن ابن حجر رحمه الله خالف البخاري في ذلك، أن البخاري يرى أنهما قصتان، وابن حجر رحمه الله يرى أنهما قصة واحدة، والأقرب والله أعلم أنهما قصة واحدة، ولكن البخاري رأى أن هذا قصة اللي هو فيه عقد عائشة، وعقد آخر استعارته من أسماء، ولكن الجمع بينهما أن العقد كان لأسماء ولكنه نسب إلى عائشة باعتبار أن هو معها، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وصلنا إلى ماذا؟ وصلنا إلى حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. قلنا أن المختلف هذه الآية آية النساء أو المائدة، الأقرب والله أعلم أنها آية النساء، ولأن آية المائدة فيها الأمر بالوضوء، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وآية النساء لا ذكر للوضوء فيها، ولكن البخاري لما وجد رواية عمرو بن الحارث وهو ثقة ثبت ورد في روايته التصريح بآية المائدة، مال البخاري إلى أن المراد هنا آية المائدة. الذي يظهر لي والله أعلم أن ذكر آية المائدة هنا هو من تصرف عمرو بن الحارث، الذي يظهر لي والله أعلم أن ذكر آية المائدة، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب التفسير ذكر آية المائدة، إنه إن هي عائشة رضي الله عنها قالت فأنزل الله آية التيمم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وأنا في رأيي إن هذا من تصرف عمرو بن الحارث، ودليلي في ذلك أن كل الروايات لم تذكر هذا، سواء المحفوظ من رواية هشام بن عروة عن أبيه، أو كذلك المحفوظ من رواية مالك رحمه الله. طيب، فالبخاري رأى إن هذه آية المائدة فذكرها، وذكر الحديث الآخر عند آية النساء، عند آية النساء، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم إن إحنا عندنا أمر محكم هنا، إن هذه الآية نزلت في المدينة، وأن الوضوء كان مشروعا قبل ذلك، ولكن غير متلو، يعني لم تفرض الصلاة بغير وضوء، فالصلاة مفروضة والوضوء معها، فبالتالي هذه الآيات التي فيها الوضوء، هذه الآيات التي فيها الوضوء هي حتى يكون آية الوضوء متلوة في القرآن، وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون بالوضوء، فالوضوء كان مشروعا. فالأقرب والله أعلم أن هذه الآيات فيها اللي هي فنزلت آية التيمم تكون آية النساء، يعني المقصود فنزلت آية التيمم، الأقرب أنها آية النساء وليست آية المائدة، والله أعلم. طيب، قال فتيمموا، قالت فنزلت آية التيمم فتيمموا، يعني كأنه جزء من الآية اللي هي فتيمموا صعيدا طيبا، أو أنها تحكي فعل الصحابة. فقال أسيد بن الحضير في رواية إن هو قال لها جزاك الله خيرا، ستأتي معنا، وفي يعني أكثر من رواية، المهم إن هو قال لها في روايتنا هنا ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني يقصد إن إيه، طبعا سيأتي معنا إن شاء الله في الرواية الأخرى ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا، ولعله يقصد حادثة الإفك، يعني لو هو قصد من ذلك حادثة الإفك فيكون العقد يعني ضاع من عائشة رضي الله عنها أكثر من مرة، وجزم بذلك بعض أهل الأخبار، قالوا إن العقد ضاع من عائشة مرتين، مرة في غزوة ذات الرقاع، ومرة في غزوة بني المصطلق، واختلفوا أيهما كان أولا، إن شاء الله سيأتي معنا ذلك في كتاب المغازي. قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير، يعني أثرنا البعير حركناه كده، فالذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. طبعا في الحديث اتخاذ الحلي للنساء وجواز السفر بالعارية، يعني لو واحد استعار من واحد شيء يمكن أن يسافر فيه، ويعني الأولى أن يكون ذلك بإذنه. فطبعا الشاهد من هذا الحديث فنزلت آية التيمم، هذا هو الشاهد، وإن شاء الله هذا الحديث سيتكرر معنا في أكثر من باب. طيب ندخل في الحديث الذي بعده، تفضل يا وئام. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. تمام، بارك الله فيك. طبعا هذا هو الحديث الثاني في هذا الباب، ويريد أن يبين فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة وتيسيره عليها. والكلام عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته له بحث، يعني هذا بحث من الأبحاث، منها كتاب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو كتاب الجامع في الخصائص طبع الدار السميعي لواحد اسمه موسى العازمي. يعني من يريد أن يجمع في هذا البحث خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو خصائص أمة الإسلام. قال حدثنا محمد بن سنان اللي هو الواسطي العوقي وهو ثقة، قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي. البخاري بيقول حاء، يعني في إسناد آخر وصل به البخاري إلى هشيم، قال حاء وحدثني سعيد بن النضر البغدادي، قال أخبرنا هشيم اللي هو هشيم بن بشير هو نفسه، قال أخبرنا سيار هذا ثقة وهو أبو الحكم العنزي الواسطي، قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير. الفقير هذا لقب، والفقير اللي هو بيشكو فقار ظهره، يعني ما كانش فقير بمعنى ان هو ايه، ان هو كان مش لاقي ياكل، يعني لا، فقير اللي هو عنده في ظهره عنده فيه مشكله في الفقرات يعني. قال اخبرنا جابر بن عبد الله، جابر طبعا الانصاري هو صحابي وابو صحابي رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله الانصاري الخزرجي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي. طبعا هذا الحديث سيتكرر معنا في فرض الخمس بنفس الإسناد اللي هو من طريق محمد بن سنان. قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني يقذف الرعب في قلوب عدوه، وجعلت لي الأرض مسجدا يعني موضع للسجود، وطهورا اللي هو يعني التطهر، يعني الطهور اللي هو المطهر، يعني إن التيمم يعني المراد به التيمم، هذا هو وجه الشاهد. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني في أي مكان سيجد طهوره ويجد موضع سجوده في أي مكان. وأحلت لي المغانم، سيأتي إن شاء الله شرح ذلك، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وطبعا سيأتي الكلام عن الشفاعة، ما هو نوع الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطها أحد، وكان النبي يبعث في إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أيضا هذا فيه بحث، لأن عندنا حديث أن نوح عليه السلام يأتي إليه الناس في الموقف يقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وقيل في الجمع بينهما أقوال ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى حينما نتكلم في حديث الشفاعة. المهم، وجه الشاهد هنا شباب هو جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والمراد بالطهور هنا هو التيمم، وجاءت بعض الروايات وتربتها طهورا، كما في رواية في حديث حذيفة عند مسلم، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه الرواية، والأقرب إن هذه اللفظة هي يعني مختلف فيها، لأن عامة الروايات ليس فيها كلمة تربتها، لأن هذه تحصر الطهور في التربة أو في التراب، وفي ذلك خلاف، هل التيمم لا يكون إلا من التراب أو يكون مما على الأرض، لأن يعني كلمة الصعيد اللي هو يعني ما على، زي صعيد مصر كده المنطقة العالية أو في أعالي مصر، فالصعيد هو ما على الأرض، فهل يدخل فيه الصخر مثلا والزلط والأشياء دي، ولا هو خاص بالتراب؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. طبعا الكلام في الحديث اللي هو خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وردت روايات، منها مثلا حديث جابر اللي هي أعطيت خمسا، ومنها حديث حذيفة فيه ثلاث، وحديث أبي هريرة عند مسلم فضلت على الأنبياء بست. كل هذه روايات يعني من يريد أن يتوسع فيها يمكن أن يراجع الكتب الخاصة بالخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وإن شاء الله سيأتي الكلام عن المغانم وسيأتي الكلام عن الشفاعة في بابها. تفضل يا أم أكمل. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابة. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. بارك الله فيك. طيب هذا إذا لم يجد ماء ولا ترابا، اللي هي بيسموها فاقد الطهورين، انسان مثلا فاقد الطهورين، مش معناه ان هو ليس عنده ماء او ليس عنده تيمم فقط تراب، لا، يعني هو اما انه فاقد للطهورين او انه لا يستطيع. انسان مثلا محروق، انسان مثلا محروق لا يستطيع لا ان يتيمم ولا ان يتوضا، او مثلا انسان في طائره مثلا ليس عنده ماء ولا تراب او ما يتيمم به. فيبقى البخاري هنا يريد ان يتكلم عن هذا، عن هذه المساله. فاستدل بهذا الحديث انهم صلوا بغير وضوء، فكانه يقول اذا كانوا هم صل، يعني هذا وجه الاستدلال، انه يعني نزل فقد شرعيه التيمم ان التيمم لم يكن معلوما وصلوا بغير وضوء، فهذا يقوم مقام فاقد الطهورين. فكما انهم صلوا بغير وضوء وبغير تيمم، فكذلك العاجز عن الوضوء او التيمم يصلي كما هو. هذا وجه استدلال البخاري رحمه الله. طبعا قال حدثنا زكريا بن يحيى، اختلف اختلاف كبير من هو زكريا بن يحيى هذا. قال حدثنا عبد الله بن نمير، طبعا احد الثقات الحفاظ، وهو ثقه ثبت كوفي من اوثق الرواه، عن هشام بن عروه، طبعا هشام عن ابيه عن عائشه، خلاص احنا حفظنا هذا الطريق، هذا من الطرق الى عائشه رضي الله عنها، لان كل صحابي من الصحابه شباب له طرق، وهذا من اصح الطرق الى عائشه رضي الله عنها. المهم تبحث عن الراوي عن هشام، اهم شيء انك تبحث عن الراوي عن هشام وتجمع اصحاب هشام لتنظر هل هذا الراوي تفرد أو أنه خالف ونحو ذلك. أما هذا الإسناد فهو من أصح الأسانيد. يعني هشام بن عروة عن أبيه أنها استعارت من أسماء قلادة، القلادة اللي هو العقد زي ما احنا اتفقنا، هو بيتلف حوالين العنق، يعني هو ما يعلق في العنق، وجمعه قلائد. وطبعا كما قلت لكم الجمع بين هذا، يعني البخاري كأنه يجعل هذه قصة وهذه قصة، لكن الأقرب والله أعلم أنها قصة واحدة، الأقرب والله أعلم أنها قصة واحدة، يعني هذه القصة والحديث الذي قبله الذي قرأناه. وإن العقد كان لعائشة بمعنى أنه في يدها، وأنه كان لأسماء، يعني من ناحية الملك، أنها استعارت من أسماء. وطبعا فيه استعارة الإيه، إن النساء يعني أو الإنسان يعير أخاه حتى الملابس، لأن يعني بعض الناس يعني اخترع حاجة قال لك إن لا يجوز للمرأة أنها تقترض مثلا فستان أو عقد، لأن ممكن زوجها يتخيل المرأة صاحبة العقد لما يشوف مراته لابساه، يعني هذا في رأيي نوع من الوسوسة، إن الإنسان يعني يحتمل هذه الاحتمالات البعيدة، يعني إن واحدة مثلا تستلف فستان من صاحبتها، ف يعني المرأة تنهى زوجها، أو عموما يعني إن هذا لا يجوز، لأن ممكن زوجها يتخيل المرأة الأخرى في هذا الفستان، يعني الاحتمالات البعيدة هذه لا يبنى عليها حكم. عندنا أحاديث واضحة في هذا الأمر، عائشة كانت تعير يعني نساء المدينة اللاتي يعني يتزوجن، تعير، كان عندها فستان كانت بتعيره لمن تريد أن تتزوج أو تزف إلى زوجها. طيب قال أنها استعارت عن أسماء، أنها استعارت من أس آسف عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، ضاعت يعني. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، يعني اختلف بعث رجلا ولا رجالا، وهل وجدها او هم يعني بعثوا البعير فوجدوها تحته، يعني في خلاف في هذه الروايات. ولعل هذا الخلاف هو الذي جعل البخاري ينزل هذه القصه، يعني كأن هذه القصه غير القصه الاخرى. فوجدها فأدركتهم الصلاه، يعني دخل الوقت وليس معهم ماء فصلوا، فيه طبعا ان هم لم ينتظروا وجود الماء، لم ينتظروا وجود الماء، ولم يذهبوا إلى بلد أخرى، ولم يتركوا الصلاة حتى خرج وقتها، لا، وليس معهم ماء فصلوا، في رواية بغير وضوء، في رواية يعني فصلوا بغير وضوء، هذا هو وجه الشاهد، أنهم عند فقد الماء صلوا بغير وضوء. فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. يعني البخاري كأنه بيميل بقى أن الآية دي بقى هي آية الإيه؟ النساء. وسيأتي إن شاء الله في كتاب التفسير. فقال أسيد بن حضير، أسيد بن حضير هو طبعا من كبار الأنصار، وإن شاء الله سيأتي ذكره في كتاب المناقب. فقال أسيد لعائشة رضي الله عنها جزاك الله خيرا، وجزاك الله، جزاك الله خيرا شباب، هذه يعني أبلغ الشكر، إنما تريد أن ترد الجميل لمن أحسن إليك بالقول، تقول له جزاك الله خيرا. بعض الناس يقول جزاك الله ألف خير، وبعض الناس يقول جزاك الله كل خير، وبعض الناس يقول جزاك الله خير الجزاء. الأضبط والله أعلم جزاك الله خيرا، أو جزاك الله خيرا، هذا هو الذي جاء في الروايات. قال: فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه، يعني كأنه ربما يشير إلى حادثة الإفك، إنه هو لا تحسبوه شرا لكم وكان خيرا لعائشة وللمؤمنين كذلك. ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك، لأنه بيخاطب امرأة، لك وللمسلمين فيه خيرا، يعني هو خير لك وللمسلمين، كما في آية التيمم. وهكذا الإنسان شباب إذا نزل به مصيبة يستحضر هذه الأمور. أنا أحب إن إذا نزلت بي مصيبة إن أنا أستحضر عدد من الأمور. الأمر الأول هو نعمة الله تبارك وتعالى بالإسلام، هذه النعمة يعني تتلاشى بجانبها كل مصيبة، أنك مسلم. الأمر الثاني تذكر باقي النعم، لأن الإنسان أحيانا يتذكر المصائب فتعظم عليه المصائب وتضيع النعم، لا تذكر أنك أنت يعني تستطيع أنك تأكل وتشرب وعندك يدان وعينان ورجلان وعندك أبناء وعندك زوجة، يعني حاول تذكر نفسك بتفاصيل النعم، فذلك أجدر أنك أنت تنظر إلى المصائب كأنها جزء يسير. الأمر الثالث وهو مهم جدا الاحتساب، ما يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا بصق ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، ده جزء التكفير، تكفير السيئات. والأمر الآخر ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالإنسان إذا صبر يثاب، وبمجرد نزول المصيبة بالمؤمن تحط عنه خطاياه، حتى الهم، شوف الهم، إنك تشيل الهم، الغم اللي هو ما نزل بك والهم ما تتوقعه، ده الفرق بين الهم والغم. فكل ما يسيئك، شوف كل شيء يسيئك يكفر الله به عنك من خطاياك، فهذا جدير بأنك أنت يعني لا تقنط من رحمة الله. والأمر الأخير بقى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يمكن أن يكره الإنسان شيء والله تبارك وتعالى يجعل فيه خيرا كثيرا، كما حصل في هذا الحديث: ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. فالحمد لله رب العالمين، نسأل الله ألا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. طيب ندخل في الباب الذي بعد. طبعا وجه الشاهد واضح يا شباب، إن البخاري يقول: كما أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صلوا بغير وضوء مع عدم الماء، فكذلك من فاقد للماء والتراب أو لا يستطيع استعمال الماء والتراب فإنه يصلي بغير وضوء أو بغير تيمم. تمام، تفضل تفضل يا وائل معنا. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء: وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد أو بمربد بمربد نعم، فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت عميرا مولى بن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. نعم طبعا يا شباب، من القرائن عندي في إن آية التيمم ليس المراد بها آية المائدة، إن آية المائدة لو إحنا أردنا أن نسميها آية الوضوء، لأن الوضوء هو أول هذه الآية: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فهم قالوا فنزلت آية التيمم، فمعنى أن هم سموها بآية التيمم هذا يرجح والله أعلم أن المراد هي آية سورة النساء، لأنها ليس فيها الوضوء. أما لو كان المراد آية المائدة فواضح أن آية المائدة هي آية الوضوء. تمام. طيب باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. أولا يعني تيمم في الحضر يعني في غير السفر، الحضر يعني أنت مش مسافر، اللي هي المدن والقرى والريف، يعني أنت لست على سفر. إذا لم يجد الماء، هذا هو الشرط الأول، وخاف فوت الصلاة. وخاف فوت الصلاة إن إيه؟ إن يعني كأنه يقول إن لو أنت باقي وقت في الصلاة، مثلا أنت أذن عليك الظهر وباقي وقت إلى العصر، فهل في أول لحظة لم تجد فيها الماء تتيمم ولا تنتظر شوية؟ فكأن البخاري هنا يميل إنك أنت تنتظر، لأنه قال إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. فيبقى البخاري جعل شرطين للإيه؟ للتيمم، إنك أنت لم تجد الماء يعني أو تعذر استعماله، وإنك أنت خفت من فوت الصلاة يعني الوقت، خروج الوقت. قال وبه قال عطاء، ده موجود في عند مصنف عبد الرزاق. اتفقنا إن الآثار المروية اللي هي عن الصحابة، طبعا لا يسندها البخاري، عن الصحابة أو عن التابعين أو عن أتباع التابعين لا يسندها البخاري، وإنما يعلقها. طب أين نجدها؟ عندك الأساس مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، عندك الطبري، تفسير الطبري، عندك كذلك الأوسط لابن المنذر، عندك سنن سعيد بن منصور تجد فيها أيضا، وغير هذا إن كانت هذه أشهرها، كذلك سنن البيهقي الكبرى. قال وبه قال عطاء موجود في عبد الرزاق بن أبي شيبة. وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم، هذا مروي عنه نصا، وكذلك مروي بالمفهوم، يعني قال الحسن وابن سيرين لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت، إن هو مدام لسه داخل الوقت لا يتيمم، فمفهومه إن هو إذا يعني خاف خروج الوقت فإنه إيه يتيمم، لكن ما دام هو يعني كأن البخاري قيد خاف فوت الوقت من هذا الأثر، إن الحسن وابن سيرين قالوا لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت. طول ما أنت مثلا المية قطعت عندك خلاص، وأنت عارف إن المكان اللي حواليك ما فيهوش ماء، لكن مثلا هم أزاعوا عندك إن المية هتيجي بعد نصف ساعة، فهل تتيمم وتصلي ولا تنتظر؟ على هذا القول تنتظر ما دام وقت الصلاة مش هيخرج. تمام. طيب قال طبعا يا شباب، آسف، في الباب الذي قبله فاتن يعني فاتن أنا أنبه على فائدة، اللي هي اختلفوا في إعادة الصلاة عند وجود أحد الطهورين، يعني لو واحد فاقد للطهورين وصلى بغير وضوء ولا تيمم هل يعيد؟ اختلفوا في ذلك. في الحديث ليس فيه إعادة، يعني الحديث الذي بين أيدينا ليس فيه أنهم أعادوا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة، لأنها قالت فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا. فكأن البخاري والله أعلم خرج هذا ليرد على من قال بإعادة الصلاة، لأن في بعض الناس يقول إذا أنت تيممت، إذا أنت صليت بغير وضوء ولا تيمم ثم وجدت الماء فإنك تعيد، أو وجدت التراب فإنك تعيد. الواضح إن البخاري لا يرى ذلك، لأن هذه الرواية التي ذكرها ليس فيها إعادة، وكذلك هو لم يقل إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى كما هو وأعاد، لم يقل ذلك. طيب بعد ذلك قال وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف، فحضرت العصر بمربد الغنم النعم آسف، فصلى ثم دخل المدينة. طبعا في الرواية فتيمم فمسح وجهه ويديه، يعني لا أدري لماذا حذفها البخاري، هي موجودة في الرواية الأصلية، موجود عند الشافعي عند مالك والشافعي هذا الأثر، فيه إن ابن عمر رضي الله عنه لما حضرته الصلاة، صلاة العصر، ولم يكن معه ماء فتيمم فمسح وجهه ويديه. قال ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد، يبقى هذا أيضا إيه واضح، واضح نص إن هو لم يعد، إن هو صلى بالتيمم ولم يعد بعد وجود الماء، هذا أيضا واضح في هذا الباب. الشاهد اللي هو جواز التيمم للمقيم وعدم الإعادة عليه، عدم وجوب الإعادة عليه. قال حدثنا يحيى بن بكير، خلاص عرفنا أن يحيى بن بكير منسوب إلى جده، هو يحيى بن عبد الله بن بكير. قال حدثنا الليث اللي هو الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة، جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي المصري، هو ثقة، عن الأعرج، في رواية حميد الأعرج، ولكن الصحيح أنه هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني، وجاء في رواية مسلم عبد الرحمن بن هرمز. قال سمعت عميرا مولى بن عباس، عمير بن عبد الله الهلالي مولى عبد الله بن عباس يعني، قال أقبلت أنا وعبد الله ابن يسار، عبد الله بن يسار أخو عطاء بن يسار، عبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري. فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل، مكان يعني بئر جمل هذا مكان، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يعني وجه استدلال البخاري إيه؟ في رواية طبعا شاذة عند الدارقطني، ليه؟ فمسح بوجهه وذراعيه، وهذه رواية شاذة. وأنا ذكرت لكم هذه الفائدة قبل ذلك، أن الدار قطني يعتني بذكر الروايات الشاذة في الأحاديث المشهورة، يعني حديث مشهور مثلا معروف برواية معينة وفيه زيادة، هو يذكر هذه الزيادة لينبه عليها، فهو كتاب مهم، كتاب سنن الدار قطني. طبعا فقه هذا الحديث يعني كأنه يريد أن يقول: من تيمم ليسلم مع عدم وجوبه عليه، فلأن يتيمم للصلاة عند خشية فوت الصلاة من باب أولى. يعني كأنه هو يستدل بهذا، إن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ليرد السلام، تمام، فلأن يتيمم للصلاة خشية أن يفوت وقت الصلاة، هذا من باب أولى. وبعض العلماء طبعا يستدل بهذا الحديث على عدم اشتراط التراب، يعني لأنه هو مسح على الحائط، وهذا الحائط لا نعرف من أي شيء، فهذا الحديث حجة لمن يقول إن إيه كل شيء يمكن أن تمسح عليه. مثل مثلا يعني أنا وجدت ناس بيمسحوا على الزلط، واحد بيكون مثلا مريض مسافر دايما معاه زلطة بيمسح عليها، أو صخرة، واضح. وطبعا في المسألة خلاف، يهمنا هنا فقط إيه وجه استدلال البخاري. طيب أكمل يا وئام. إذا سمحت، عطاء الذي في أول الباب هو عطاء بن أبي رباحة من ابن يسار؟ طبعا هو عطاء في الفقهاء عطاء بن أبي رباح معروف، تمام، شكرا، جزاك يعني الله خير. عطاء ابن ابي رباح، والحسن هو الحسن البصري، يعني دي اشياء معروفه. يعني انت عندك في دايما في الفقهاء ناس مشهوره، هو مش محتاج ان هو يقول لك عطاء ابن ابي رباح لانه هو معروف. تمام، اتفضل. باب المتيمم. باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عد قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أننا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم، هذا الحديث في بيان نفخ، هل الإنسان بعد ما يضرب الأرض بيده هل ينفخ فيهما، وخلاف في سبب هذا النفخ. يعني لماذا ينفخ؟ هل مثلا هناك شيء علق به فيخشى أن يصيب وجهه، أو أراد أن يخفف التراب حتى لا يعني لا يبقى له أثر، يعني خلاف في ذلك. قال حدثنا آدم، لو آدم بن أبي ياس طبعا أحد الثقات الحفاظ، عن شعبة، وهو من كبار شيوخ البخاري، يعني علما وقدرا وسندا. حدثنا شعبة، طبعا هو ممن يصل بهم البخاري إلى شعبة، لأن البخاري قد يصل إلى شعبة بأكثر من واسطة، إذا روى عن غندر لا يصل إلى غندر إلا بواسطة، إنما قد يروي مثلا عن آدم ابن أبي إياس أو غيره عن شعبة مباشرة. قال حدثنا الحكم، اللي هو حكم بن عتيبة الكندي، ودايما الحكم، حتى الحكم إذا ذكر في الفقهاء يا شباب، لو البخاري قال الحكم، هو الحكم بن عتيبة الكندي. عن ذر، اللي هو ذر بن عبد الله الهمداني، هو صدوق يعني رمي بالإرجاء، هو غير زر بن حبيش، في واحد تاني اسمه زر بن حبيش يأتي في بعض الأسانيد يروي عن ابن مسعود وهو مخضرم، هذا ذر، مش، والآخر زر بحرف الزاي، هذا ذر ابن عبد الله الهمداني، قلت لكم صدوق رمي بالإرجاء، يعني كان من المرجئة. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي، سعيد بن عبد الرحمن هو ثقة، عن أبيه اللي هو عبد الرحمن بن أبزة، قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب قال: إني أجنبت، يعني الرجل بيقول له أجنبت فلم أصب الماء، ما حكمي؟ فعمار على طول تدخل، عمار قال لعمر: أما تذكر، يذكره بقصة إن هم كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأجنبه، هما الاثنين أصابتهم جنابة، قال: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، يعني وفي رواية فأجنبنا، فأما أنت فلم تصل. عمر بن الخطاب لم يصل، قال: أنا إيه لا أصلي، كأنه ظن أن الجنب لا يتيمم، وإنما الذي يتيمم هو المتوضئ، يعني الذي يريد أن يتوضأ، يعني أن التيمم للوضوء وليس مكان الوضوء وليس مكان الإيه الغسل. فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت، يعني هو ظن أن الماء لابد أن يستوعب كل أو سائر الجسم، فتمعكت يعني تمرغت أو تقلبت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان يكفيك هكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، يعني صفة الوضوء والغسل، يعني أن هذه الصفة تكفي عن الوضوء وعن الغسل، اللي هي إيه؟ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، هذا هو وجه الشاهد، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. طبعا لم يذكر جواب عمر، سيأتي جواب عمر، ويعني معروف أن مذهب عمر رضي الله عنه ووافقه عليه عبد الله بن مسعود، سيأتي أن الجنب ينتظر لا يتيمم، سيأتي. وطبعا جمهور العلماء على خلاف ذلك، جمهور العلماء على أن الجنب أيضا يتيمم. وطبعا عمار بن ياسر هو المكي البدري، وقتل بصفين، معروف قصة عمار رضي الله عنه، قتل وعنده 93 عاما، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار تقتله الفئة الباغية، إن شاء الله سيأتي معنا ذلك. فوجه الشاهد هنا النفخ في اليدين، أنك أنت لما تضرب الأرض تنفخ فيهما وتمسح بهما وجهك وكفيك. طيب تفضل، وإن شاء الله سيتكرر معنا هذا الحديث، هذا الحديث سيأتي يعني في روايات كثيرة بعد ذلك، وإن شاء الله سنذكر في كل موضع ما يناسبه. تفضل يا وئام. باب التيمم للوجه والكفين. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي زن عن أبيه قال عمار بهذا، وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم، وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار. أكمل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين. حدثنا مسلم مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن عن عبد عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار، وساق الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبي زيد عن أبيه قال قال عمار، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. نعم طبعا يا شباب، هذه من المواضع القليلة للبخاري التي يسوق فيها الأحاديث بالروايات في تحت باب واحد، يعني البخاري دائما يفرق بخلاف مسلم، مسلم يجمع الروايات تحت الباب، النسائي يجمع الروايات تحت الباب، كل كتاب من الكتب يا شباب له خصائص، فالبخاري يفرق الروايات، ولكن لكون هذه الرواية هي الأصل في باب التيمم، في صفة التيمم، يعني هو حديث عمار رضي الله عنه، وكذلك الروايات عن شعبة يعني فيها بعض الخلاف، لأن شعبة عندنا روى عنه أولا آدم بن أبي إياس، تمام، هذا يعتبر رواية، اللي هي رواية عندي أنا اللي هو باب المتيمم هل ينفق فيهما، روى عنه آدم، عندنا في الرواية اللي بعدها حجاج اللي هو حجاج بن المنهال، والرواية اللي بعدها عندنا النضر بن شميل، تمام، والرواية اللي بعدها سليمان بن حرب، تمام، وبعد كده عندنا رواية محمد بن كثير العبدي، وعندنا رواية مسلم بن إبراهيم اللي هو الفراهيدي، وعندنا كذلك رواية غندر، فالبخاري روى هذه الروايات، وهو عادة يفرق الروايات ليبين يعني ليقوي الرواية أولا وليبين الاختلاف بين الرواة. نلاحظ هنا أن البخاري قال باب التيمم للوجه والكفين، يبقى البخاري نص على ذلك وجزم، بخلاف مثلا أن البخاري يقول هل التيمم للوجه والكفين؟ لا، قال التيمم للوجه والكفين جزم البخاري، وهذا يبين شباب أن البخاري، بعض الناس يقول البخاري إذا كانت المسألة خلافية فإنه لا يجزم، لا هذا ليس صحيحا، إذا كانت المسألة خلافية والبخاري عنده نوع تردد لا يجزم، أما إذا كان جازما بالحكم لكونه رأى الأدلة الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا القول فإنه يجزم به، كما هنا، لأن في بعض الناس بيقول إن التيمم بيكون إلى المرفقين أو إلى الذراعين أو إلى الآباط، تمام، فالبخاري يرى إن هو الكفين، خلاص جزم بها لقوة الحجة ولضعف المخالف، فأنت كده تعود إن البخاري إذا كان هناك باب وهذا الباب عنده فيه حجة صريحة صحيحة ويرى أن المخالف حجته ضعيفة فإنه يجزم بهذا ولا يتردد. طيب طبعا أهم الأحاديث في الكلام عن التيمم أو صفة التيمم هو حديث عمار وحديث أبي جهم، اللي هو الحديث اللي هو عندنا رقم اللي هو حديث ابي جهم اللي هو 341 مر معنا قريبا، اللي هو اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، هذا الحديث. فهذه هي اصح الاحاديث في صفه التيمم، فلذلك البخاري ركز على روايه عمار وذكر كل ما جاء فيها او اغلب ما جاء فيها. طبعا اصح الروايات يا شباب هي الوجه والكفين. واساسا الوضوء ليس التيمم ليس بدلا عن الوضوء، يعني الذين قالوا الذراعان لعلهم قالوا ان المفروض القدر المجزئ في اليدين الى المرفق، وهذا ليس صحيحا. لماذا؟ لان التيمم ليس بدلا عن الوضوء، لو كان التيمم بدلا عن الوضوء كان الانسان يستوعب كل الاعضاء، تمام؟ كان ممكن يغسل وجهه كله ويمسح على شعره ويغسل رجليه، كل هذا لم ياتي. فهو امر كانه امر رمزي ألا يدخل الإنسان على الصلاة إلا وقد فعل شيئا يتطهر به ولو بالقصد. فالذين قالوا الذراعان لا حجة عندهم، صحيح الأحاديث ليست صحيحة في هذا الباب، الأحاديث الصحيحة الصريحة فيها إيه؟ الكفان. طيب قال حدثنا حجاج اللي هو حجاج بن منهال قال أخبرنا شعبة شعبة بن الحجاج قال أخبرني الحكم بن عتيبة عن ذر اللي هو ذر بن عبد الله الهمداني، خلص كل هذا مر معنا. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا، يعني الإيه؟ بهذا يعني شعبة بيشرح لهم. وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه، أدناهما من فيه يعني عشان ينفخ فيهما. وده بقى حديث معلق. وقال النضر اللي هو النضر بن شميل اللي هو النحوي المروزي أحد الثقات عن شعبة أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن، يعني هو بيقول ان انا سمعت هذا من سعيد وسمعته من ابيه، يعني ايه ان كده الحكم له روايتان، روايه عن سعيد ابن عبد الرحمن وروايه اخرى عن عبد الرحمن عن ابن عبد الرحمن، يعني اسف ان الحكم سمعها عن ذر عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزه، تمام؟ ومره تانيه سمعها عن سعيد مباشرة، يعني ليس بينه وبين سعيد ذر، تمام؟ وهذا يحصل أحيانا، ولكن كأن البخاري أراد أن يشير إلى تفرد النضر بهذا. فهل النضر أصاب في ذلك أو أخطأ؟ الله أعلم. لكن كل الروايات المروية عن شعبة فيها أن بين الحكم وسعيد ذر، لكن في هذه الرواية فيه أنه سمعه مرة من ذر ومرة سمعه من سعيد، فكأن البخاري يشير إلى تفرد النضر بذلك، ولعله لذلك لم يسند هذه الرواية لأنه علقها. والبخاري يعلق لأغراض، من ضمن الأغراض ألا يكون الحديث على شرطه أو يكون به علة فلا يسنده. قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة اللي هو سعيد يعني قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال عمار. حدثنا سليمان بن حرب طبعا احد الثقات عن شعبه قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن ابزه عن ابيه انه شهد عمر وقال له عمار كنا في سريه فاجنبنا، هذه الزياده طبعا مفسره عشان تبين ان هما الاثنين كانا جنبين وقد تفل فيهما، فيها الايه؟ وقال تفل فيهما اللي هو بدل نفخ تفل، تمام؟ وقال حدثنا هذا طريق آخر محمد بن كثير اللي هو العبدي هو متكلم فيه وضعفه ابن معين وخلف في ذلك. طبعا البخاري يرى أنه هو من جملة من يستشهد به، والبخاري لا يحتج به بمفرده، يعني إذا انفرد عن شعبة يعني لا يحتج به، ولكنه كبير يعني كان شيخا كبيرا في السن فلذلك يوصل به إلى شعبة مباشرة. أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين، هنا يكفيك يبقى هذا هو القدر المجزئ، تمام كده؟ قال يكفيك هو وجه الشاهد هنا كلمة يكفيك، إن هو يكفي إن هو أكثر من ذلك ليس من السنة، فالذي ظن إن هو عوض عن العضو فظن إن إيه إنك أنت تغسل إلى الذراع، قصدي تتيمم إلى الذراع، وهذا إيه وهذا ليس صحيحا وليس الأقرب، لأنه هو لو كان يعني لو كان ذلك صحيحا لو كان هو هذا هو المراد من التيمم انك انت تستوعب كل اعضاء الوضوء لكنت تستوعب كل الاعضاء وليس فقط الى الذراع. الامر الثاني هذا مقابل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك الوجه والكفين،

طبعا هذا الحديث شباب يعني حديث شريف عظيم. طبعا سنقف معه وقفة، لأن البخاري هذا هو الموضع الوحيد الذي ذكره البخاري بطوله. في المواضع الأخرى التي كرر فيها الحديث يعني يقتصر على بعضه، لأن هذا الحديث يعني ذكره في أكثر من موضع في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام. ولذلك إحنا سنحاول أن يعني هنا نبين، نفك حتى ألفاظ الحديث. هذا الحديث ذكره البخاري تحت باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، وجه الشاهد يكفيه من الماء. طبعا كلمة الصعيد الطيب وضوء المسلم هذا لفظ لحديث عند البزار رواه من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وهو حديث غريب عن أبي هريرة، والأقرب أنه لا يصح. وعموما مسند البزار هو مجمع للغرائب، يعني مسند البزار يعتني كثيرا بالأحاديث التي أغرب بها بعض الرواة أو شذوا فيها، وكذلك معجم الطبراني الأوسط، وكذلك جامع الترمذي يعتني كذلك ببيان الغرائب. والغرائب يعني هي التفردات، وتفرد الراوي في نفسه ليس علة ترد بها الرواية، ولكنه مظنة للخطأ ومظنة للوهم. وشر الحديث هو الغريب، وخير الحديث هو المشهور الذي تتداوله الناس. ولكن ليس معنى ذلك أن كل الغرائب ضعيفة، يمكن أن يكون الراوي ثقة ثبت فيحتمل التفرد. وكذلك هناك لفظ آخر، يعني هذا الحديث مروي عند البزار، وكذلك في بعض الطرق الأخرى موجود عند مسند أحمد والترمذي وسنن الدارقطني. والترمذي قال في هذا الحديث اللي هو إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 20 سنة، أيضا هذا لفظ مروي به الحديث. والترمذي رحمه الله يعني قال حديث حسن صحيح. وعموما يا شباب يعني الترمذي رحمه الله في تصحيحاته هي محل بحث، يعني الترمذي تحتاج أن تنظر في الأحاديث التي يحسنها ويصححها وتراجع أحكام العلماء عليها. وبعض العلماء تكلم في تصحيحاته كالذهبي رحمه الله كما في ترجمة كثير بن عبد الله، إنه قال فلذلك لا يعتمد على تصحيحه. وأنا من مقارنتي لتصحيحات الترمذي بالنقاد الذين كانوا قبله أو معاصرين له أو بعده، وجدت أنه كثيرا ما يحسن أو يصحح الرواية وتكون معلولة عند غيره، أو يحكم عليها بالنكارة عند غيره، يحكم عليها أحمد أو البخاري أو ابن معين أو الدارقطني أو غيره من أو غيره من العلماء بالنكارة. فلذلك في رأيي أن تصحيحات الإمام الترمذي يمكن أن يعتمد عليها من ليس من طلاب العلم، لكن إذا كان طالب علم فلا بد أن يجمع أقوال العلماء النقاد في هذا الحديث. المهم أن على الأقل هذه الرواية صحيحة من جهة المعنى، اللي هي لذلك البخاري ذكرها في الباب، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. هو وجه الشاهد هنا الكفاية، أنه مجزئ وكافي ليرد على من قال إنه لا يكفي. فطبعا ذكر هنا الأثر عن الحسن، وقال الحسن يجزئه التام ما لم يحدث، يبقى هو بيرد على ماذا؟ يرد على من يدعي وجوب التيمم لكل صلاة. قال لا، يجزئه هو مقام الوضوء. شوف كل حاجة الوضوء بيعملها يعملها التيمم. الوضوء هل يلزم أن تتوضأ لكل صلاة؟ لا، إذن لا يلزم أن تتيمم لكل صلاة. هل يجوز أن تأم الناس وأنت متوضئ؟ طبعا، ويجوز أن تأم الناس وأنت متيمم. يتكلم عن قوة التيمم بخلاف من رأى إن التيمم فيه ضعف، يعني بعض العلماء يرى إن التيمم لا يؤم المتيمم، المتيمم لا يؤم. فهو هنا بيرد عليهم بقى البخاري رحمه الله، يقول لا، التيمم هو مقام الوضوء. فروى هنا الأثر عن الحسن. نلاحظ شباب إن البخاري رحمه الله له اختيار، لكن البخاري ذكي. لو هو ذكر اختياره وحده ربما يكون هذا القول ضعيفا في نفس المتلقي، فلذلك يذكر من أقوال الفقهاء ما يوافق قوله، لا أنه بنى قوله على قول الفقيه. نفهم الفكرة دي، لأن بعض الناس يظن أن البخاري حينما يذكر قول الحسن أو الشعبي أو ابن سيرين أو عطاء أنه يقلدهم. لا، أنا من خلال اطلاعي على البخاري لا يقلد أحدا من الفقهاء. واللي يقول لك أن البخاري شافعي والبخاري مالكي، ما فيش الكلام ده. البخاري مجتهد، له اجتهاد، وعنده رصيد من السنن والآثار تكفيه ليكون مجتهدا، وعنده من الفقه والعلم بلسان العرب وغيره ليكون مجتهدا. طب لماذا يذكر هذه الآثار؟ ليبين أن قوله هذا ليس بدعا من القول، وافقه عليه بس طبعا لو كان صحابيا يكون أقوى، ولكن إذا لم يجد أثرا عن الصحابة يعلق عن الحسن، عن الحكم، عن كذلك قليلا جدا ما يعلق عن الشافعي، يذكر مثلا قول مالك وهذا قليل، دايما هو يعتني بالطبقة الأعلى، عطاء الشعبي، ابن سيرين، وهكذا الحسن. فإذا هو هنا هذا اجتهاده أن الأحاديث التي وردت تبين أن التيمم يقوم مقام الوضوء في كل شيء، تمام؟ فوجد أن في فقهاء يخالفون، يقول المتوضئ يكره أن يؤم المتيمم يكره أن يؤم بالمتوضئ، أو مثلا يجب أن يتيمم لكل صلاة مثلا، أو لو وجد الماء بعد صلاته بالتيمم يتوضأ ويعيد الصلاة. هو وجد أن كل هذا خطأ، فيحاول أن يلتمس من أقوال الفقهاء ما يوافق ما وصل إليه، لا أنه أنشأ هذا القول بناء على قول الفقهاء، افهم هذه الفكرة. وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث، خلاص يعني ما لم ينتقد يعني طهارته، يبقى يصلي ويقرأ القرآن، يفعل يعني ما يفعله المتوضئ. طبعا هذا موجود عند عبد الرزاق بلفظ يجزئ تيمم واحد ما لم يحدث، يعني عن الصلاة. قال وأما ابن عباس، وفي طبعا في موجود أثر آخر، يعني في أكثر من أثر موجود، في أثر اللي هو عند عبد الرزاق، وفي أثر آخر عند ابن أبي شيبة، لا ينقض التيمم إلا الحدث، لا ينقض التيمم إلا الحدث. وفي أثر عند سعيد بن منصور ابن منصور بلفظ التيمم بمنزلة الوضوء، إذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث. كل هذه الآثار تؤكد هذا المعنى. قال وأما ابن عباس وهو متيمم، يعني ابن عباس صلى إماما وهو متيمم، يبين قوة الوضوء، قوة التيمم، إن هو يقوم مقام الوضوء. طيب، وقال يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري نسجله في الفقهاء، يعني قليلا ما يذكر عنه. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة، اللي هي الماء، اللي هي الأرض، الآسف، الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت، والتيمم بها، يعني لا بأس انك تصلي عليها وتتيمم بها. تمام. يبقى الخلاصه ان هو يريد ان يقول الايه، ان التيمم يقوم مقام الوضوء، وان هو يجوز التيمم من الارض اللي هي تعلوها الملوحه، الارض التي تعلوها الملوحه التي لا تكاد تنبت يجوز، مش لازم تكون التربه يعني اللي بتنبت، مش لازم. بعد كده ذكر الحديث، حدثنا مسدد اللي هو مسدد بن مسرهد احد الثقات الحفاظ الكبار، حدثنا يحيى بن سعيد اللي هو القطان، قال حدثنا عوف اللي هو عوف بن ابي جميل الاعرابي، قال حدثنا ابو رجاء، ابو رجاء اللي هو ابو رجاء العطاردي، وهو عمران ابن ملحان البصري من اهل القران، وهو مخضرم، ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، واسلم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يروي عن الصحابه، وهو معمر يعني بقي 120 عام رحمه الله ورضي الله عنه. عن عمران اللي هو عمران بن حسين، عمران بن حسين الخزاعي، وكان يعني ارسله عمر رضي الله عنه لأهل البصرة حتى يفقههم. قال كنا في سفر، هذا الحديث جميل جدا يا شباب، يعني حديث فعلا جميل، وهذا الموضع هو الموضع الطويل الذي ذكره، فإحنا نحاول يعني إيه نبين على الأقل، نفك عبارات الحديث، وإن كان الحديث يحتاج إلى وقفة طويلة، ولكن إحنا اتفقنا على أن القراءة مختصرة. قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا، الأسرينا اللي هو زي بالضبط سبحان الذي أسرى بعبده، اللي هو السير بالليل، السرى اللي هو السير بالليل، حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة، يعني نمنا بقى، رحنا في النوم، استغرقنا في النوم، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، يعني نمنا نومة بقى جميلة، الإنسان بعد ما يكون تعبان بينام بيبقى إيه يعني مبسوط في النوم، والإنسان يا شباب لما بيهلك نفسه في العمل والجد نومه بيكون جميل. تعرفوا كثير من الأطفال في هذه الأيام لا ينام، لماذا؟ لأنه عايش على الإنترنت وعلى التليفونات، فعينيه ومخه يتعبوه، ما ينامش بسهولة، إنما الإنسان اللي بيتعب جسمه يلعب رياضة ويروح الشغل ويتحرك بيكون نومه أجمل. قال ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، يعني صحي بقى، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، يسميهم أبو رجاء لكن نسيهم عوف، طبعا جاءوا في بعض الروايات، ثم عمر بن الخطاب الرابع، يعني هو افتكر بس عمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ، دي فائدة يعني، لأنه يعني يقولون لعله يوحى إليه حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، عمر شاف الناس يعني إيه ضاعت عليهم وقت الصلاة، وكان رجلا جليدا، الجليد اللي هو من الجلد، قوي صلب، تمام، في رواية أجوف يعني صوته قوي، فكبر ورفع صوته بالتكبير، يعني إيه؟ على صوته عشان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجمع بين أنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم نائما ولكن يعني يؤذنه بالصلاة. فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، يعني شافوا أن ده أمر كبير، ان هم ان يفوتهم وقت الصلاه. دلوقتي في واحد ممكن يضبط المنبه بعد وقت الصلاه بساعتين، ما عندوش اي مشكله، يعني يعرف ان صلاه الفجر مثلا في التوقيت المعين ان هو بيضبط المنبه على وقت الشغل، انما شوف هم شعروا ان دي مصيبه، شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي اصابهم قال لا ضير، يعني يخفف عنهم. لماذا؟ لانك انت اذا وجدت الانسان الذي اخطا، وخصوصا إذا لم يكن متعمدا، إذا وجدته يكترث بذلك يعني مهموم، خفف عنه. أما إذا وجدته لا يهتم فيجب أن تشدد عليه على تبع الحالة. يعني إذا وجدت مثلا إنسان المفرط، إنسان مثلا يشكو لك تفريطه وهو يتحسر، فلا تبالغ في أنك أنت يعني تقنطه، لا أقصد يعني لا تبالغ في التشديد عليه، لا أنت يعني بالعكس تفتح له باب الرجاء، معلش قدر الله ما شاء فعل تعوض ذلك. لكن إنسان مثلا غير مهتم غير مكترث، هذا هو الذي تشدد عليه وتبالغ، وهذا من فقه الـ الناصح، أنك أنت بحسب المنصوح، إذا كان المنصوح يشعر بذنبه فلا تشدد عليه بل افتح له باب الرجاء، وإذا كان غير مكترث هذا الذي ينبغي أن تشدد عليه لتشعره بخطئه. قال لا ضير أو لا يضير، طبعا لأنهم لم لأن تفريطهم ليس يعني ليس تفريط، لأن هذا الذي فاتهم ليس تفريطا منهم ولم يتعمدوا، ارتحلوا. قيل بقى في ارتحلوا دي روايات، يعني في رواية منها فإنه منزل حضرنا فيه شيطان، هذه جاءت في رواية من حديث أبي حازم عن أبي هريرة عند مسلم. فيعني بعض الناس استنبط منها إن الإنسان يغير المكان الذي حصل فيه غفلة أو ذنب، لعله حضره فيه شيطان. هذا يعني يحتاج إلى بحث، هل الإنسان منها مثلا إنسان يتحول عن جنبه إذا رأى يعني في منامه ما يسوءه، ومنها ليها بعض الشواهد إن الإنسان يترك المكان الذي يعني أذنب فيه، وإن كان هذا محل بحث. أنا في رأيي إن هذا الأمر يعني لا يستفاد من هذا الحديث، يعني كلمة ارتحلوا هذه في رواية إن هو ارتحلوا فهذا حضرنا فيه شيطان، هذا لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن هل يقال هذا لكل إنسان أخطأ في مكان، في بيت، في منزل، في صحراء مثلا، إن هو يتحول عنها؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى بحث. فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى، فلما انفتل فلما انفتل يعني انصرف من انفتل من صلاته إذا هو برجل، هذا هو الشاهد من كل هذه القصة يا شباب، إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان. طبعا هذه القصة يا شباب، هذه القصة وردت عشان تبقوا فاهمين، وردت أيضا من حديث، وردت في قصة اللي هي قصة نومهم عن صلاة الصبح، وردت في حديث أبي قتادة موجود عند البخاري ومسلم أيضا غير هذه القصة. واختلفت هذه يعني اختلف العلماء هل القصة واحدة أم متعددة، يعني هل هم ناموا عن صلاة الصبح مرتين، وربما يكون الأقرب تعدد هذه القصة، وهي موجودة عند مسلم من رواية قتادة. خليني أذكر لكم هذه القصة أيضا عشان يكون عندك، لأنها موجودة عند مسلم مش في البخاري، فمش هت... لن تمر بنا هذه القصة، فخلونا نأتي بالقصة، خلينا أقولها لكم سريعا لتكون على علم بها. نعم، في حديث في صحيح مسلم رقم 311 من رواية ثابت عن عبد يعني سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل وأنا إلى جنبه، قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته، قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا ركب. ثم قلت: هذا ركب آخر، حتى اجتمعنا فكنا 7 ركب. قال: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال: فقمنا فزعين. ثم قال: اركبوا. فركبنا فسرنا حتى ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضاءة كانت معي فيها شيء من ماء. قال: فتوضأ منها وضوءا دون وضوء. قال: وبقي فيه شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة: تحفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما يصنع كل يوم. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: أما لكم في أسوة؟ ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حتى ينتبه لها، حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. ثم قال: ما ترون الناس صنعوا، إلى آخر الحديث. المهم أن في رأيي أن هذه قصة غير هذه القصة، يعني مخالفة في، يعني هذه قصة النوم عن صلاة الصبح كان مرتين، والله أعلم. طيب، وصلنا إلى: إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. طبعا يا شباب، اختلف هذا الحديث، يعني اختلف فيه في مع معنى حديث: تنام عيناي ولا ينام قلبي، حديث في البخاري. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى يعني إيه فاتته الصلاة، فبعض العلماء يجمع بينهما، يعني أن القلب يدرك ما يتعلق بالقلب، ولكن يعني لا يدرك ما يتعلق بالعين، فالعين نائمة والقلب هو اللي يقظان. وبعض العلماء يعني يقول إن هذا من حكمة التشريع ليبين الله تبارك وتعالى ماذا يفعل من فاتته الصلاة، لأن هذا الحديث الشباب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستغرقا في النوم، وفي رواية أن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، يعني هو كان نائما نوما مستغرقا. فما معنى تنام النبي صلى الله عليه وسلم عينه ولا ينام قلبه؟ فالنووي بيرجح أن القلب يدرك ما يتعلق به من أمور الحدث ونحو ذلك، ولا يدرك ما يتعلق بالعين، والله أعلم. طيب، وصلنا إلى: إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا وجه الشاهد، يكفيك، إنه كافي. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، وفيه السؤال عن لو في شخص مثلا أنت تعرف أن من عادته فعل معين، من عادته أنه يأتي إلى صلاة الفجر مثلا ولم يأتي، تتفقده. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا، في رواية أنه عمران بن حصين، كان يسميه أبو رجاء، نسيه عوف، ودعا علي بن أبي طالب، فقال: اذهبا فابتغيا، يعني اطلبا، في عندنا بغى طلبا، وفي عندنا ابتغى تطلبا، وفي ابغني يعني اطلب لي، في اختلاف بين الثلاثة. فابتغي الماء يعني فيه السعي على الأسباب، فانطلق فتلقيا امرأة بين مزادتين. المزادة أنا وضعت لكم صورتها شباب على الصفحة، اللي هي تجدوها في الصفحة بتاعت اللي احنا علي اللي عليها البث، عشان بعض الناس مش فاهم يعني ايه مزادة. عاملة زي الايه كده، عاملة زي الشوال، وفيها من فوق فم، اللي هو فم، الفم بتاعها، ومن تحت فيها زي حنفيتين كده، لما يعني ممكن تفتحها من فوق ومن تحت، المية ممكن تنزل من فوق ومن تحت. أنا حطيت لكم صورتها عشان تتصوروها. في رواية طبعا أن هذه المرأة كانت سادلة رجليها بين مزادتين. قال: فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين، نفس الكلام، السطيحة يعني إناء من جلد من ماء، على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمسي. أمسي هذه الساعة، يعني في مثل هذه الساعة، ونفرنا خلوف، يعني الرجال اللي عندنا، رجال الحي غائبون عنا، أنا بس اللي هنا، تمام؟ قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ، يعني الصابئ مختلف في معنى الصابئين أو الصابئ، لكن من المعاني إن هو الذي ترك دينه ودخل دين آخر، يعني ترك دين قومه ودخل دين آخر، يعني تحول من ملة إلى ملة، أو مال من ملة إلى ملة. هل هو من معنى الصابئ أو من معنى الصبوة؟ هذا فيه خلاف، لكن الأقرب إن هو من معنى صبأ، مش معنى صبأ اللي هو الصبوة، يعني اللي هي أصبو إليهن، والبخاري سيذكر دلالة هذا اللفظ. قال هو الذي تعنين، يعني طبعا لم يقول انه هو الصابئ، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى صابئا، وانما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بيقول لها هو ده اللي انت قصدك عليه يعني. فجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث، قال فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم باناء ففرغ فيه من افواه المزادتين او سطيحتين، واوكى افواههما، يعني ربط، اوكى ربط، واطلق العزاليه. العزالي اللي هي مصب الماء، انا حطيت لكم يا شباب الصوره عشان تتصوروها، ان زي ما يكون في قربه كده، قربه ماء ليها فم فوق ومن تحت في عزالي. العزالي دي اللي هي فم القربه الاسفل، يبقى القربه ليها فم من فوق وفم من تحت، زي بالضبط الزير. الزير ممكن تحط يعني تيجي تشرب، تشرب من فوق بالكوبايه، او من تحت يكون في حنفيه او ايه او فتحه. طيب قال وأوكأ الإيه وأطلق العزالي، يبقى هو أوكأ من اللي فوق يعني ربطها، وأطلق العزالية اللي هي مصب الماء. ونودي، طبعا هذه المرأة، لماذا هم يعني أخذوا منها هذا الماء؟ لو كانت هذه المرأة حربية فيجوز ذلك إن هم يأخذوا منها، أو كانت معاهدة يعني بيننا وبينها عهد، فأخذوا ذلك منها للحاجة، حاجة العطش، ويجوز ذلك بعوض. طيب قال ونودي في الناس اسقوا واستقوا، يعني اسقوا غيركم يعني الدواب والناس، واستقوا أنتم، اشربوا أنتم. فسقى من شاء، من شاء هنا مفعول به، يعني سقى الناس من شاء. واستقى، يبقى استقى أنت اللي بتستقي وتسقي غيرك. فسقى من شاء، ينفع تكون من شاء دي يعني مفعول أو فاعل، ولكن الأقرب أنها فاعل، يعني فسقى من شاء من شاء، يعني كل واحد سقى، سواء سقى بقى بعيره، سقى غيره من الناس، واستقى من شاء. وكان آخر ذلك بعد ما الناس شربوا بقى واتبسطوا، أن أعطى الذي أصابته الجنابة، فيه طبعا تقديم الشرب على الغسل والوضوء. لو واحد معاه شوية مية يشرب الأول، وبعد كده يفكر في الوضوء أو الغسل ما تبقى منها. الذي أصابته إناء ماء، قال اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة. فيه أن الإنسان إذا وجد الماء إن هو يغتسل، يعني إذا كان جنبا، وهي قائمة تنظر إلى، طبعا هنا برضو أيضا هذا شاهد إن هو لم إيه هذا لا يصح أن يستشهد به على أن من صلى وهو متيمم يعيد الصلاة إذا وجد الماء، لأن هذا الرجل أصلا لم يصلي، هذا الرجل لم يصلي أصلا، وإنما سيغتسل ويصلي. طيب قال إذا فأفرغ عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، يعني شوية المية بتوعها الصغيرين دول إزاي يعني بورك فيهم. قالت قال ويم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة، يعني القربة كان فيها شوية مية يعني معينين بقت أكثر، أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، يعني عايز يكرمها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة. السويق اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، اللي هو الطعام الذي يتخذ من مدقوق القمح أو الشعير، كل شيء بيسهل في الأكل بيسمى إيه سويق، يعني بيأخذه المسافر كزاد له. حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب، وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها، يعني لها تفضلي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعلمينا أو تعلمينا، يعني بمعنى علمي، ما رزقنا أو رزقنا، ما نقصنا يعني من مائك شيئا. طبعا ولكن الله هو الذي أسقانا، هذه آية من الآيات، ولذلك سيذكرها في آيات في علامات النبوة في الإسلام، يعني أننا أبقينا لك ماءك كما هو، وهذه آية عظيمة. إما مقصود به أن نفس الماء بتاعها لم يختلط بالماء الذي بارك الله فيه، فيبقى ماؤها كما هو، أو المقصود قدر الماء أو كمية الماء، المهم إن هي آية. ولكن الله هو الذي أسقانا، هذا فيه معنى عظيم جدا يا شباب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني لم يجعلها تنبهر به هو، وإنما بيّن أن ذلك آية من الله. قل إنما الآيات عند الله، إن كما في حديث الساحر والراهب، لما الرجل اللي هو الغلام لما قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، الله سبحانه وتعالى قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فالمؤمن سواء كان شيخا أو عالما، يعني إذا كان رجلا فيه خير ونال الناس خيرا من جهته، لابد أن يلفت نظر الناس إلى الله ويربطهم بالله وليس بنفسه. قال ولكن الله هو الذي أسقانا. لو أنت علمت الناس شيء وفرحوا تقول هو من فضل الله، لو مثلا رقيت شخص، أنت رقيت شخص وهذا الشخص شوفي تقول الله هو الشافي، لو مثلا كنت هاديا له تقول الله هو الهادي، كل هذا من صدق دعوتك إلى الله. لأن كثير من الناس يدعو إلى نفسه وليس إلى الله، يدعو إلى نفسه وإلى جماعته، يحسن إليك لتنتسب إلى جماعته. قال فأتت أهلها وقد احتبست عنهم مدة، تأخرت عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فحكت بقى الإيه القصة، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه، يعني بين السماء والأرض، أو أنه لرسول الله. فعلا يا شباب الذي يدعي النبوة واحد من اثنين، إما أكذب الناس أو إما خير الناس، ملهاش حل تاني. يعني لو أي واحد قال أنا نبي، إما أن هو يكون أشر، يعني أكثر الناس شرا أو أكثر الناس خيرا. لذلك مسيلمة الكذاب أو سجاح أو طليح الأسدي، أي واحد ادعى النبوة بيكون أكذب الناس، ورسل الله وأنبياؤهم خير الناس. فكان المسلمون بعد ذلك، المسلمين بقى بعد كده لو هم بيغيروا على المشركين، تمام، لا يصيبون الصرم، اللي هي الصرم اللي هو الأبيات المجتمعة، يعني بيبعدوا عن القرية بتاعت الست دي الذي هي منه. فقالت يوما لقومها، قالت لقومها ما أرى، يعني الذي أرى الذي أعلم، أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، يعني هم يستطيعون أن يقتلوكم ويغيرون ويستطيعون أن يغيروا عليكم، فهم لا يغفلون عنكم ولكنهم يتعمدون ذلك إكراما لي، لأني فهؤلاء يراعون حسن الصحبة وحسن العشرة، فهي ترغبهم في الإسلام. وكثير من الناس شباب على هذا الخلق، إذا رأوا آيات أو أخلاق المسلمين يدخلون في الإسلام، كما قال الله عن بلقيس وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. الطبري بيعلق هنا تعليق جميل جدا معناه أو فحواه، كثير من الناس فيه خير وبصيرة لا ينقصه إلا أن يشرح له الإسلام ويبين له الإسلام حتى يدخل في الإسلام، وإنما صده عن الإسلام الجهل بالإسلام أو أنه لم يبلغه الإسلام من طريق صحيح. لذلك قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، تمام. ففيه إن أخلاق المسلمين من أعظم، يعني هي صبغة الله، من أعظم ما ينشرح به صدور الناس للإسلام. وهذا معنى ربنا لا تجعلنا فتنة من معانيه، يعني لا تجعلنا بأفعالنا فتنة للناس يصرفون بها عن الدين. يبقى تلاحظ أن المسلمين هنا تألفوا قومها، لأن بعض الناس بيقولوا لماذا تركوا هذه المرأة، هذه المرأة تعتبر سبي لأنها كافرة، إما أنه كان بينهم وبينها عهد أمان أو أنهم أطلقوها استئلافا لقومها. طب إيه اللي حصل بقى بعد ذلك؟ قالت فهل لكم في الإسلام، إيه رأيكم ندخل في الإسلام؟ كانت المرأة شوف سببا في هداية قومها، فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. طبعا الحديث جميل جدا فيه فوائد كثيرة، ولكن يعني يكفينا عن هذا. المهم أن في طبعا فيه فوائد، من ضمنها جواز استعمال آنية المشركين إذا طبعا لم يكن فيها نجاسة، وفيه كذلك أن ما أعطاها هو النبي صلى الله عليه وسلم هو تفضل وليس عوضا، لأن ماءها بقي كما هو، يعني فيه فوائد كثيرة جدا. طبعا في عندنا رواية عند ابن عساكر قال أبو عبد الله صبأ خرج من دين إلى غيره، وقال أبو العلي الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. مختلف طبعا من هم الصابئون، خلاف كبير، لكن البخاري يريد أن يفرق بين صبأ اللي هو المعنى العام خرج من دين إلى دين، والصابئين اللي هو الدين المعروف اللي هو موجود في سورة البقرة وغيرها. طبعا هذا شباب فيه عناية البخاري بغريب الحديث. طيب أنا إذا وجدت لفظا غريبا في الحديث أين أبحث عنه اللي هو في غريب الحديث؟ عندنا كتب كثيرة، منها مثلا كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب هدى الساري للبخاري، مهم جدا كتاب هدى الساري اللي هو مقدمة صحيح البخاري، مذكور فيه الألفاظ الغريبة، وكتاب العين للخليل بن أحمد، وكتاب غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي، وكتاب غريب الحديث لابن قتيبة، وكتاب تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، الحميدي اللي هو محمد بن الفتوح متوفى سنة 488، غير الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير، وعندنا كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، وعندنا كذلك كتاب الدلائل في غريب الحديث لقاسم السرقسطي، وتهذيب اللغة للأزهري مهم أيضا، وكتب المعاجم، وعندنا النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. فأنت إذا وجدت لفظ، يعني إيه معنى غريب الحديث يا شباب؟ يعني الكلمات قليلة الاستعمال المستغربة، كلمة صبأة، كلمة مثلا سطيحتين، يعني كلمة الثعارير، في كلمات تأتي عليك تستغربها، طبعا بعد الناس عن اللسان جعلهم يستغربون أكثر. فأنت كيف تعرف هذا؟ إما من شروح الأحاديث أو من الكتب الخاصة بغريب الحديث. طبعا غريب الحديث غير الحديث الغريب، الحديث الغريب اللي هو الفرد. تفضل يا وئام. باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء لا يصلي؟ قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار لعمر؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم تر عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول، فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا، قال نعم. نعم، هذا الباب شباب باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. طبعا في رواية مع وجود الماء، يبقى خاف الجنب على نفسه يعني في ماء بقى هنا موجود، الماء ليس معدوما، الماء موجود ولكنه خائف عنده مرض فيخاف زيادة المرض أو الموت، أو خاف من العطش إنه ممكن يفقد هذا الماء، معك شوية مية وإنت مثلا في صحراء وتخشى أنك إذا توضأت منها لن يبقى معك ماء للشرب، تمام؟ فمحل البحث هنا إذا مع وجود الماء. طبعا قال ويذكر أن عمرو بن العاص بن وائل طبعا القرشي معروف رضي الله عنه، ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. طبعا هذا حديث، والبخاري ذكره بلفظ التمريض، هنعرف لماذا. طبعا هذا الحديث موجود في سنن أبي داود وفي كتاب الطهارة باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، وكذلك الحاكم رواه طبعا، وكلاهما رواه من طريق وهب بن جرير بن حازم قال أخبرني أبي قال سمعت يحيى بن أيوب به، يعني بهذا الحديث، وكذلك في طريق آخر عند أبي داود وعند الحاكم من طريق ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد، وقال فيه عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمر بن العاص عن عمر بن العاص، وذكر الحديث. يعني في أكثر من رواية لهذا الحديث يا شباب عن عمر بن العاص، خلينا نذكر المتن مختصرا. الحديث إن عمر بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك، خاف أنه يغتسل لحسن يموت، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى آخر الآية، فضحك ولم يقل شيئا. يعني واضح أن البخاري هنا روى الرواية بالمعنى، رواها مختصرة وبالمعنى، لأنه قال وتلا طبعا هو لم يتلو لأصحابه، البخاري قال وتلا لا تقتلوا أنفسكم، هو تلا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه خلاف في إسناده ومتنه، يعني مثلا في المتن أحيانا يذكر عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص مباشرة، وأحيانا يكون بينهما أبو قيس اللي هو مولى عمرو بن العاص، لأن عبد الرحمن بن جبير قيل أنه لم يسمع من عمرو بن العاص، وهذا هو الإيه الأقرب والله أعلم. فالرواية المعلقة اللي في البخاري هذه مروية من طرق موجودة يعني عند عبد الرزاق وغيره، وصححها بعض أهل العلم، يعني ابن حجر قال إسنادها قوي، والزرقاني كذلك قال إسناده قوي. مالك رحمه الله لما سئل عن رجل تيمم أيأم أصحابه وهم على وضوء، قال يأمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أرى بذلك بأسا، يعني أنه كره ذلك، أنه جائز مع الإيه مع الكراهة. وكما قلت لكم من الرواية يعني صورتها كالتالي، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة إلى آخر الإيه الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ولم يقل شيئا. فهذه الرواية مختلف فيها على يزيد بن أبي حبيب، فيحيى بن أيوب روى عنه هكذا عن عبد الرحمن عن عمرو اللي هو عبد الرحمن بن جبير عن عمرو، واللي هي الرواية المعروفة، وفيها لفظ إيه فتيممت. لكن الرواية الأخرى، في رواية أخرى فيها إن هو غسل مغابنه، اللي هو يعني غسل ما بين الإيه الفخذين وتوضأ، ففي رواية إن هو توضأ وفي رواية إن هو تيمم، ففي خلاف في الإسناد وفي المتن. المهم إن الحديث هذا مختلف فيه، ولذلك الأقرب عندي إن البخاري ذكره بصيغة التمريض للاختلاف فيه في ثبوته. ابن حجر رحمه الله يميل إن البخاري ذكره بصيغة التمريض لأنه رواه بالمعنى. هو نعم رواه هنا بالمعنى واختصره، رواه بالمعنى واختصره، فهل هو لأجل ذلك فقط ذكره بصيغة التمريض اللي هو يذكر؟ أنا في رأيي إن هو يعني للاختلاف في إسناده ومتنه، لأن أسانيده لا تخلو من مقال، وكذلك اختلف في متنه اختلاف كبير، لكن بعض أهل العلم صححه. طيب نشرح بقى الفكرة. طبعا وجه الشاهد إمامة إن هو أم بهم، وإن من خاف، يعني إن الإنسان قد توجد معه الماء، يوجد معه الماء، ولكن خاف أو تعذر عليه استعمال الماء فلم إيه فلم يغتسل، خوفا من المرض أو الموت، أو خوفا من العطش إن هو يذهب الإيه الماء ولا يجده. قال حدثنا بشر بن خالد اللي هو العسكري الفرائضي بصري، قال حدثنا محمد اللي هو غندر اللي هو محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان اللي هو الأعمش، سليمان اللي هو الأعمش، سليمان بن مهران عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة، قال أبو موسى لعبد الله، أبو موسى الأشعري قال لعبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء لا يصلي؟ بيسأله يعني. قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا، لو أنا قلت لهم إن هذا جائز، كان إذا وجد يخشى من العواقب، يعني كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني يتيمم ويصلي، يعني يتيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار، يعني فين قول عمار بن ياسر لما قال لإيه لعمر، قال إني لم، فابن مسعود بيقول إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. طبعا قلت لكم إن إيه عبد الله بن مسعود يتبع عمر رضي الله عنه في هذا، إن الجنب، طبعا محل البحث هنا شباب في الجنب، إن الجنب وليس في الحدث الأصغر، يعني الصحابة لم يكونوا يخالفون في هذا، إن التيمم يمكن من الحدث الأصغر، لكن الخلاف كان في ماذا؟ في الجنابة، إن هو هل يغتسل منه أم لا. طبعا البخاري ذكر الأثر الأول اللي هو أثر عمرو بن العاص للاستشهاد على أن من خاف على نفسه من استعمال الماء يتيمم، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئ. واضح؟ يعني هذان أمران رئيسان، الأول اللي هو ان هو يعني الجنب يتيمم، هذا مهم وواضح، وكذلك من خاف على نفسه من استعمال الماء يتيمم، وان يؤم المتيمم المتوضئ. طبعا هذا الحديث سيتكرر معنا شباب، سيتكرر معنا هذا الحديث. هنا فقط واضح ان ابن مسعود يعني خالف في ذلك ونظر الى العواقب، خشيا ان هو لو افتى لهم بذلك ان كل ما واحد فيهم يشعر ببرد شويه إن هو إيه يتيمم، سواء كان الماء برد أو كان الجو برد. قال حدثنا عمر بن حفص اللي هو عمر بن حفص بن غياث عن أبيه اللي هو حفص بن غياث عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران قال سمعت في هذا، فيه فائدة التصريح بالسماع، البخاري يذكر متابعات إما للإسناد أو للمتن، فهذا واضح ان هو متابعه للتصريح بالسماع بين الاعمش وشقيق ابن سلمه اللي هو ابو وائل. قال: كنت عند عبد الله وابي موسى، واضح ان هو شهد هذا المشهد. قال له ابو موسى: ارايت ابا عبد الرحمن اللي هي كنيه عبد الله بن مسعود اذا اجنب فلم يجد الماء كيف يصنع؟ لم يجد الماء، اما لم يجد الماء او لم يقدر على استعماله. فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال ابو موسى: فكيف تصنع بقول عمار؟ يعني القى عليه الحجه، والحجه هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس في قول عمار، لان يعني الحديث معروف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك، يعني مختصر الحديث. قال: لم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ قال له: ده عمر لم يقتنع بهذا، يعني لان عمر كان شاهدا في هذه في حاضرا. يعني لماذا لم يقنع عمر؟ عمر نسي هذا الامر، وكان طرفا في هذه القصه. فعمر بيقول، يعني عمر بيقول لعمار: انا مش فاكر هذه القصه، فلم يقنع بكلامه. فهنا بقى انتقل أبو موسى من هذه الحجة إلى حجة أقوى، فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، سيبك من هذا الإيه، من هذه الرواية التي رواها عمار، لم يقل له دعنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ، لأن عمار بينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعمار هو الراوي. قال: كيف تصنع بهذه الآية اللي هي فتيمموا صعيدا طيبا؟ واضحة جدا بقى، أو لامستم النساء، الآية اللي في سورة الإيه، اللي في سورة النساء، أو لامستم النساء فلم تجدوا. طبعا واضح أن هذه الآية تبين أن لامستم بمعنى جامعتم، واضح أن ابن مسعود كان يرضى بهذا التفسير. كيف تصنع بهذه الآية التي تبيح للجنب أن يتيمم؟ فما درى عبد الله ما يقول، يعني انقطع. فيه أن الإنسان ينتقل من الدليل المتنازع فيه إذا كان عنده الدليل الصريح المحكم، كلما كان الدليل أصح وأصرح كان أقوى. واضح بقى إيه، إن عبد الله بن مسعود قال: لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد أو برد، ينفع ده وده، على أحدهم الماء أن يدعه ويتأمم. دي حجته بقى، أنه نظر إلى العواقب. هل هذا صحيح يا شباب؟ هل صحيح إن الإنسان إذا خشي من الناس أن يفهموا الحكم الشرعي على غير وجه أن يكتم ذلك عنهم؟ لا، ليس صحيحا، وإنما الصواب أن يذكر لهم الحكم ويفهمهم العمل بالحكم. فهذه ليست حجة لأن نكتم عن الناس الحكم الشرعي، لا، نعلمهم أن التيمم يكون عند الحاجة وعند التعذر وهكذا، لكن أن نكتم عنهم هذه السنة لا. فلذلك هذا الاجتهاد من ابن مسعود خطأ رضي الله عنه، ورده عليه الصحابة، ولذلك أبو موسى حاجه بذلك. فقلت لشقيق، يعني سليمان الأعمش قال لشقيق، وهذا واضح في اتصال السند، يعني لا نحتاج حتى كلمة سمعته. قال: قلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا، يعني لهذا السبب كره عبد الله أن يرخص للجنب أن يتيمم؟ قال: نعم. يبقى عنده مقصد، وعنده مقصد هذا يفيدنا في العذر، يعني في العذر، لكن هل معنى ذلك أن اجتهاده صحيح؟ لا، الاجتهاد خطأ لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل اللي بعده يا وئام. باب التيمم ضربة. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا، أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق: كنت مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة. نعم، طبعا باب التيمم ضربة، يعني بيتكلم عن العدد، ضربة واحدة فقط. التيمم ضربة فيه تصريح أيضا. قال: حدثنا محمد بن سلام اللي هو البكندي قال: أخبرنا أبو معاوية اللي هو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق، هو نفس الإسناد السابق. قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا، أما كان يتيمم ويصلي؟ يعني بيقول له، يعني بيحاول بقى يلقي عليه، يصعب له البتاع يعني الفتية، يعني بيقول له شهر كامل ما عندوش ماء يعمل ايه؟ أما كان يتيمم ويصلي، فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة؟ يعني واضح هنا ان هذه الرواية مخالفة للرواية السابقة. الرواية السابقة فيها ان هو ذكر له حديث عمار اولا، فلما قال له احتج بان عمر لم يقنع بذلك، احتج عليه بسورة المائدة او سورة النساء. ينفع هذا وهذا، لان الاثنين فيهم نفس المعنى. تمام، سورة المائدة فيها اللي هي وان كنتم جنبا فالطهر، وان كنتم مرضى او على سفر، او جاء احد منكم من الغائط، او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الى اخر الايه الايه. فهنا في هذا الحديث فيه انه ذكر الايه اولا ثم ذكر حديث عمار، والحديث الذي قبله في رايي اقوى واصرح، لان الحديث الذي قبله ان هو انتقل من حديث عمار الى الايه، فلم يستطع ابن مسعود ان يجيب عن ذلك. فقال له: فكيف تصنعون بهذه الايه؟ ذكر ايه المائده. فقال عبد الله: لو رخص لهم. هنا عبد الله بقى بيلاحظ امر اخر، اللي هو عدم حسن الناس لتطبيق هذا الحكم. لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا برد او برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت، طبعا القائل هو مين؟ هو الأعمش. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا، يعني هو أنتم يعني كره هذا، يعني ابن مسعود واضح أن كأن شقيق أيضا يرى رأي ابن مسعود، والله أعلم، لأنه قال كرهتم. لو قال أن هو كره هذا لهذا، يعني أن ابن مسعود كره هذا لهذا لهذا السبب، قال كره، ولكن قال كرهتم. فهل شقيق باعتبار أن هو تلميذ لابن مسعود كان يقول بهذا القول؟ الله أعلم. قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر؟ يعني كأنه بيحتج عليه في المرتبة الثانية بقول عمار، اللي هو الحديث بعثني، وطبعا ذكرنا الحديث قبل ذلك، وجه الشاهد فيه: فضرب بكفه ضربة على الأرض. هذا هو وجه الشاهد. ثم ذكر بعد ذلك رواية يعلى، وهي معلقة عند البخاري، يعلى بن عبيد، موصولة عند الإمام أحمد، عن الأعمش عن شقيق: كنت مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت. فيها إيه؟ بعثني أنا وأنت، فأجنبت فتمعكت. طبعا عمر رضي الله عنه لم يقنع. لماذا شباب؟ لأنه كان يحكي له عن موقف حصل معه، كان من شأنه أن يتذكره، فلم يتذكر. وهذا فيه أن الصحابة كانوا ينسون، وفيه أن الصحابي الذي عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به ويستدرك على من نسيه، أو من أخطأ فيه، أو من أخطأ في فهمه. تمام، لأن الحجة عندهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى قال: فأجنبت فتمعكت بالصعيد، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال، إلى آخر الحديث. في رواية قال عمر لعمار: اتق الله يا عمار. فعمار قال: لو شئت لم أحدث به. يعني عمار بيقول له: لو أنت شايف أن المصلحة الأصلح للناس ألا أحدث بهذا الحديث، ليس معناه أن يكتمه، وإنما معناه هو بيقول أنا أديت ما علي، لكن لو أنت شايف أن المصلحة ألا نخبر الناس به. فعمر قال له: لا، يعني ما دمت انت واثق في هذا، قال عمر: نوليك ما توليت. يبقى عمار رضي الله عنه حدث بهذا، ولانه وعمر حمله المسؤوليه، لان عمر يشك في ثبوته، وهذا الحديث ثابت، وهو من اصح الاحاديث في الباب، بل هو عمده الباب في كيفيه الايه؟ في كيفيه التيمم. طيب الباب الاخير بقى، اتفضل يا وام. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. طيب باب، يعني قلنا أن كلمة باب بعد دون اسم يعني كأنه قريب مما قبله، لكنه فصل عنه، يعني قريب يدخل فيه. تمام، ولكن واضح ان هذا الحديث لم يدخل في الذي قبله، لان الباب الذي قبله كان التيمم ضربة. هنا لم يتكلم عن الايه، عن صفة التيمم، وانما تكلم فقط عن ان الصعيد يكفيك، يعني يكفيك عن الوضوء. قال حدثنا عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، عن عبد الله، طبعا عبد الله بن المبارك، عن عوف اللي هو الاعرابي، سبق معنا هذا اللي هو حديث المرأة، الحديث الطويل اللي مر معنا. شوف هذا الحديث مثال، لو انت عايز تجيب، يعني انت بتدرس علوم الحديث وتريد أن تذكر براعة البخاري في اختصار الحديث، أو في تلخيص، يعني الوقوف على الشاهد، شوف هذا الحديث، حديث المرأة اللي هو مر معنا، حديث كان كم صفحة، حوالي صفحتين، ذكر البخاري موضع الشاهد منه ولم يؤثر على معنى الحديث. شوف براعة. حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي. شوف هذه قصة، قصة استلها البخاري من المتن ولم يؤثر، يعني هذا لم يؤثر في الحديث قط. هذا من براعة البخاري في الاختصار والتلخيص رحمه الله. رأى رجلا معتزلا، هذا الحديث مر معنا، فقال عليك بالصعيد فإنه إيه يكفيك. ولعل البخاري يقصد أن ما خرجه في هذا الكتاب اللي هو كتاب التيمم فإنه يكفي اللبيب، فإنه يستطيع أن يبني عليه، يعني أنه لا يحتاج إلى حديث آخر في كتاب التيمم. فنسأل الله أن يرحم البخاري رحمة واسعة، وأن يغفر له، وأن يجزيه عنا خيرا، وأن ينفعنا بما نتعلم، وأن نجعلنا يعني نحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونجتمع عليها ونفقهها ونحفظها وننتفع بها وننشرها بين الناس ونعين الناس على العمل بها. والله تبارك وتعالى يعني هو المسؤول أن يعيننا على ذلك، وأن يتم لنا أبواب الخير. بارك الله فيكم يا شباب، جزاكم الله خيرا، وأحب أن يدعو بعضنا لبعض أن يعيننا الله على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعيننا على طلب العلم النافع والعمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.